بسم الله الرحمن الرحيم. دعاني واحد صديق معرفش جالي منين، مسمي نفسه حسام، ده الحساب بتاعه، هحطه لكم دلوقتي عشان تعرفوا المشكلة جت منين. مشاركة الملف الشخصي، نسخة إلى الحافظة، تمام. المتابعة أنا هلغيها عشان أنا لا يشرفني إن واحد يدعوني الغرفة ويسيب الناس تغلط فيا ويقولوا لي يعني يلا انكرش بالذوق. يعني ادي الرابط بتاعه، مسمين النادي بتاعهم نادي البطيخ، كوكب البطيخ، تمام. ده حسام اهو، حاولت انصحهم بالذوق، ما ينفعش يدوا مشرف لواحد صاحبهم. دور الاشراف ده ما يتخدش الواحد يستهزئ بايات الله او يطعن في دين الله بجهله. هو طبعا لا ينوي ذلك، ولكن هو حاطط آية على صورة بتقول إن الأرض مش كروية، يعني هو شايف إن الأرض مش كروية. فين بقى القاهر فوق عباده؟ طب دي شبهة ولا مش شبهة؟ لما يجي واحد ملحد يقول لي أنتوا عندك في الدين بتاعك الأرض كروية، أقول له أيوة، إحنا الدين بتاعنا لا يعارض العلم والأرض كروية. يقول لي طب اتفضل فسر الآية الفلانية، هو القاهر فوق عباده. فين الفوق؟ هنا في عباد وهنا في عباد في كل ناحية من الأرض، والأرض في جهة فوق وفي جهة تحت بالنسبة للناس التانيين، هم تحتنا. يعني احنا دلوقتي مثلا في افريقيا في ناس تانية في المحيط الهادي هما تحتنا، وهما هناك شايفيننا تحتهم. طب فين الفوق والتحت؟ تمام. عايزين يرد على الشبهة؟ لا، مش عايزين نرد على الشبهة، هو حر ومش عارف ايه، مش عايزين نفتح الموضوع. طيب خلاص، ولا تزعلوا نفسكم، تعالى يا جلاد غرفة لوحدنا، مش عايز يجي. طب يا جلاد سيب الآية اللي انت حاططها دي، انت كده بتسيء الى القرآن، انت كده لا تنصر دين الله، انت كده تسيء ليه؟ انت كده تفتح شبهة من الملاحدة ومن غير المسلمين، انت كده بتعلم اللي مش عارف ازاي يطعن في الاسلام. لا لا، مش هيطعن في الاسلام، وهو قلت اللي عندك ويلا مع السلام، احنا مش عايزين نفتح الموضوع. طب ما تخلوه يغير الصورة. لا، ده صاحبنا وحبيبنا. قلت لهم خلاص، ولا تزعلوا نفسكم، ما دام دين رب العالمين ده خلاص بقى وجهة نظر لكل واحد، ومش عايزين تاخدوا من نصيحتي، انا هرد عليكم. قالوا له رد علينا، قالوا لي رد علينا. بس ده الرد باختصار. يا جماعة، الفوقية نوعين، مطلقة ونسبية. وابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في رسالة عرشية، تمام، ورد على الرازي لما أثار هذه الشبهة قبل قرون. الرازي أيضا أول ما فتح باب هذه الشبهة، تمام، فرد عليه ابن تيمية، قال له أنت خلطت بين نوعين، خلطت بين نوعين من الجهات. في حاجة اسمها الجهة النسبية أو التقديرية أو الاعتبارية. أنا واقف في المسجد، تمام، الأمام بتاعي عمود، أمامي عمود، فأنا أقول أمامي عمود، أمامي عمود، ده الأمام بتاعي، تمام. أمام العمود في واحد واقف، فأصبح العمود خلفه، فأصبح إيه؟ العمود خلفه. فبالنسبة لي أنا العمود أمامي، نفس العمود بالنسبة لواحد تاني خلفه. طيب هنا الجهات إيه؟ جهات اعتبارية، يعني نسبية تقديرية. أنا بالنسبة لي أنا في تقديري أنا إن أمامي عمود، التاني واحد تاني هو نفس العمود بقى خلفه، تمام؟ ده اللي بيحصل في كروية الأرض. ده ليه قيمة؟ لا، ما لهوش قيمة. الله أكبر، الله أعظم. ده ملوش إيه؟ ملوش قيمة. ايه بقى اللي ليه قيمة؟ الفوقية الحقيقية. طيب ما هو سقف المخلوقات واكبر المخلوقات على الاطلاق؟ العرش. ايه الدليل؟ احاديث، منها سبحان الله وبحمده عد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش. زنة العرش يعني وزنه، يعني ثقله. فاعظم مخلوق ذكر هنا في الحديث زنة العرش، اللي هو العرش اعظم شيء، تمام. طيب ما تحت العرش؟ هو التحت المطلق، كل المخلوقات تحت العرش. طب فوق العرش في مخلوقات؟ لا. مين؟ الله سبحانه وتعالى. حوله شيء؟ لا، مش حوله شيء. هناك مخلوقات زي مكان معرفش ايه، اي حاجة خيالية، مفيش، لا شيء الا الله. يبقى كل شيء تحت العرش، وكل شيء اصغر من العرش، كل شيء مخلوق، تمام يا جماعة؟ جميل. يبقى اي حد هيكون تحت العرش، تمام، هيقول فوق العرش. حلو. يبقى القاهر فوق عباده وهو فوق العرش. فين؟ فوق كل المخلوقات. طيب حاجة كمان، أنا افترضت إن الأرض مسطحة مستقيمة لا كروية فيها ولا انحناء، وإن كل الناس موازين لبعض، وحتى مفيش جبال ولا أي حاجة، كلنا بسوى بعض، ومفيش واحد أطول من التاني كمان، كلنا ستاندرد طول واحد. جميل، بقى فين الفوق دلوقتي؟ كله هيشاور كده فوق، ده فوق خلاص، يبقى كده فوق مشترك. فالمسطح عايز يقول لك الحتة دي. طيب يا عم مسطح، واحد بقى راح اتقاب، نازل في حمام سباحة في المية في البحر، ضرب غطس، راسه تحت ورجله للسماء، ده انا اقول عليه ايه ده؟ بقى العرش تحت رجليه، واحد علقناه في شجرة كده في سقف بحبل من رجليه، منكوس زي ما قال ابن تيمية في الرسالة العرشية، ده ايه ده بقى؟ اوديه فين؟ يقول لك لا ده اصل هو اللي مقلوب. طب خلاص يا حبيبي، وايضا في كروية الارض الشخص اللي قاعد في الناحية التانية من المحيط الهادي هو اللي مقلوب، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ حاجة أخيرة، خريطة الأرض المسطحة بتاعته عارفينها يا جماعة؟ جايب لك كده خريطة الأمم المتحدة، وفي النص اللي فيه ده مركز الخريطة، القطب الشمالي والقطب الجنوبي مش موجود، وقارة أنتاركتيكا المتجمدة في الجنوب دي حولوها إلى طوق أبيض محيط بالعالم عشان المياه ما تشرش منه، وآخر كوميديا يعني تمام. ويعتمدوا على إسرائيليات جبل قاف وأسانيد منقطعة لابن عباس، وحتى إن صحت لا تسلم من أنها تكون إسرائيليات زي أراضين سبع والحوت اللي على ظهر العالم تمام. فكله قال لك ده إسرائيليات حتى لو كان سندها صحيح لابن عباس. ابن عباس كان بيقعد مع كعب الأحبار، إحنا إيش عرفنا؟ يمكن أخدها منه، لم تصح إلى النبي ولم يقل بها أحد من الصحابة عشان نقول ده قول مرفوع للنبي تمام. ده كلام أهل العلم مش كلامي يعني، ولا حتى كلام معاصرين، ده من زمان بيهقي مثلا قال لك لا يشترط من صحة الإسناد صحة المتن. طيب حاجة اللي أنا عايز أقولها إيه، هذه الخريطة فيها عيوب كتير من ضمنها هذه المسألة. فأنت لو قعدت في وسط العالم وقلت ده القطب الشمالي، هيبقى فين الجنوب؟ أطراف العالم يعني، تمشي لفوق بعيد عن المركز كده، تخرج من الناحية الأمامية، لو حطيت الصورة أمامك كده تمام، تخيلوا يا جماعة الصورة دلوقتي أنا فاتحها على الموبايل، ففوق لو طلعت ناحية فوق الموبايل كده لأعلى، ده جهة جنوب، نزلت لتحت عند جنوب افريقيا جهة جنوب، غرب امريكا الشمالية كده والجنوبية ده جنوب، يعني كل الجهات بعيد عن المركز جنوب. هو بقى حاطط صورة وجايب لك واحد واقف على كرة أرضية من جهات مختلفة ويقول لك كل الجهات دي فوق، ازاي هنا فوق وهنا فوق عكس بعض وفوق؟ طب ما نفس الشيء عندك في الخريطة بتاعتك يا بعيد، ازاي كل الجهات مركز كل الجهات عكس المركز تبقى جنوب؟ ازاي؟ عايز افهم انا يعني، يعني يمين جنوب وشمال جنوب وفوق جنوب وتحت جنوب، لو قلت الواحد فين الجنوب هيلف حوالين نفسه بجد والله. ولذلك هو عارف رد الشبهة، هو عارفها، عايز ارد عليك لا ما تردش عليه، لا مش عايزك ترد، تعالى في غرفة خاصة، لا مش عايزك تيجي في غرفة خاصة، واللي اسمها ام ادم دي ولا اسمها ايه دي قاعدة في وسطهم دي، الراجل انا ما سمعتوش نطق، هو مش عايز يجي. طب هو لسه قال حاجة؟ اه هو قال انا مش عايز اجي، وارشم الحيطة من ساعة ما دخلت الغرفة، الكهرباء راحت ورجعت، والحرارة قطعت ورجعت، الإنترنت رجع، وما صدقت إنه رجع، وقعد ما نمتش من امبارح بسبب الغرفة اللي فتحتها عن المهدي، ما نمتش وصحوني، جاي لي حسام ده اللي أنا حاطط اللينك بتاعه فوق، يا بشير أنا عايزك تعالى مش عارف إيه. طيب أدينا رحت يا عم، اعمل لي خاطر بقى وكبرني. لا صحابه ماشيين كلامهم عليه، ده إيه الرجولة بتاعتك دي اللي بتشر يا راجل؟ ده نظيفك عمال يقول خلاص يا بشير خلاص يا بشير، يعني انت يعني تشغلني وتخليني اجي عندك، وبعد ما اجي عندك تقول لي معلش مستغنين عن خدماتك؟ يا جماعة آية ربنا سبحانه وتعالى ما تتحطش في صورة، ما تتحطش في وجهة نظر تبقى شبهة للملاحدة، ما تخلوش ملحد يجي يلقي شبهة بسبب صورة انت حاططها من وجهة نظرك انها صح، وآية انت حاططها وخالفك العلماء. ما في احد من العلماء دلوقتي بيقول الارض مسطحة ليست كروية، انت مين انت عشان تخالف الناس دي كلها؟ انت تحمل اسم ايه؟ ده اسم عظيم. ابن عثيمين رحمه الله بيقول كروية الارض لا يمكن ان نقول انها كذب، ولا يمكن ان نقول ان القرآن يكذب ذلك، لو قلنا ان القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون في دين الله وفي القرآن، والخطأ في الفهم حيث ظن ان كونها سطحت مخالف لكونها كروية. انا اؤمن انها مسطحة، بس تسطيح لا ينافي الكروية. هدي يقول لي ازاي كرة ومسطحة في نفس الوقت؟ اقول له بسيطة يا اخي، انت لما بتقف عند جوجل ايرث بتشوفها عاملة ازاي؟ هتقول لي كروية؟ لا مش كروية، أنا شايف الشوارع مستقيمة وكل حاجة، وبرسم مثلث ثلاث مسارات متقاطعة في ثلاث زوايا وأركان، وبلاقي مثلث مجموع الزوايا الداخلية بتاعته 180، كروية إزاي؟ فيقول لي لا ما هي كروية، ما هي جوجل إرث كروية. أقول له آه، يبقى ينفع تشوف المجسم الكروي إذا كان حجمه كبير بزاوية أو بعد معين تشوفه كروي، ولما تقرب منه تشوفه مستقيم. وده موجود في أي شيء، أنا رسمت مضلع 1000 ضلع على برنامج جيو جبرا وحطيته على اليوتيوب، صورته فيديو وحطيته على اليوتيوب، لما تقرب منه تشوف الأضلاع متقابلة بزوايا معينة وفيها رؤوس وفيها كل حاجة واضحة، أضلاع شايف مثلا 10 أضلاع فشايفهم، لكن لما تبدأ تبعد تبعد تبعد تبعد لغاية ما تشوف ال1000 ضلع هتشوف ايه في الحالة دي؟ هتحس ان انت شايف دايرة مش 1000 ضلع. تخيل بقى الأرض دي لو انت تخيلتها بنفس المشهد ده، قول مثلا 1000000000 ضلع، كل ضلع مثلا 10 سنتي، تمام؟ انت عندك محيط الأرض 40 مليون متر، فلو انت افترضت ان في 40 مليون ضلع كل ضلع متر وبصيت عليهم من بعيد هيبقوا عاملين ازاي؟ هيبقوا عاملين زي الدايرة، تمام؟ لما تقف بقى على ضلع واحد طوله متر من هذه الأضلاع هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا مستقيم. عشان كده اللجنة الدائمة أفتت بإيه؟ علماء اللجنة الدائمة أفتوا بإيه؟ قال لك الأرض مكورة الكل مسطحة الجزء، تمام؟ القرآن بقى لما بيكلمنا عن تسطح هنا بيكلمنا عن إيه التسطح؟ التسطح اللي هو بيقابل التمهيد. عشان كده الآيات لما ذكرت الأرض قال لك الأرض فرشناها فنعم المهدون، جعل الأرض مهدا ومهادا بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، ذكر الجبال بعدين ذكر السطح كيف نصبت، قال لك كيف سطحت بعد كده، يعني يقول لك شوف دي عاملة ازاي واقفة ازاي وميلة بشكل معين عشان تطلع عليها تتعب، لكن دي ماشية كده بسلام وأمان تمشي براحتك ما تتعبش. اهبطوا مصرا، أرض كده ينفع تحط عليها المية ما تجريش ما تنحدرش، فإن لكم ما سألتم، تعرفوا تزرعوا بقى فوميه وعدسيه وبقاليه دي اللي انتوا عايزينه، تمام؟ يبقى بساطا ليه؟ لتسلكوا منها سبل الانفجار، مش بساطا عشان هي ما ينفعش تتزحلق من عليها وتقع في الناحيه التانيه من العالم. شوفوا التوجيه بتاع النص عامل ازاي، يقول لك لا لا لا لا الارض يبقى الارض كلها. طب حلو، الارض كلها ايه 5 سوره الحج، الارض كلها تهتز وتربو وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ده ايه ده بقى؟ العالم بيهتز لما ينزل عليه الماء ويربو يعني يرتفع لأعلى؟ لا. طب اشمعنى دي قلت ان دي جزء من العالم بينزل عليه المطر ودي قلت لا ده العالم كله؟ الآية بتقول أفلا ينظرون إلى، هو أنا لما ببص على الأرض بشوفها قد إيه؟ بشوف كيلومترات، بشوف العالم كله، أنا بشوف أمريكا الشمالية وأنا واقف في أفريقيا، أنا بشوف الناس اللي عندها ليل وأنا عندي نهار، انا بشوف نجم النجوم اللي في القطب الجنوبي وانا في الصف الشمالي، انا بشوف كل الابل، لما ببص على الابل بشوفهم كلهم بجميع انواعها بجميع احجامها في جميع مناطق وجود الابل، انا بشوف كل الجبال، لما بنظر للجبل او مجموعه جبال بشوف كل الجبال، حتى الجبل الواحد انت بتشوفه من جميع اجزائه ولا شايف الجزء المقابل ليك منه؟ احنا هنفضل كده نلف حوالين نفسنا يا جماعه ولا ايه؟ ما تفوقوا بقى، ما تفوقوا بقى وتشغلوا نفسكم بحاجة مفيدة. انت بتصلي مع مين؟ بصلي مع المسلمين. بيصلوا فين؟ بيصلوا للكعبة. طريقة حساب اتجاه القبلة اتحسبت ازاي؟ المهندسين اللي حسبوها لنا حسبوها على اساس ارض مستوية ولا ارض كروية؟ تسمع بقى صوت صرصور الحقل يقول لك احنا بنصلي معاكم ما فيش اي مشكلة. طب يا بعيد ما انت اثبتت ان الارض كرة اهو، ما هو في حاجة اسمها الهندسة الكروية، لما تجيب بطيخة ولا برتقانة ولا أي سطح مكور وترسم عليه خطوط طول ودوائر عرض وتعمل دايرة عظمى ودايرة عظمى ودايرة عظمى يتقاطعوا في 3 نقاط، وتقول إن هنا إحدى النقطتين من 3 نقاط هي بلدين وأنا عايز أعرف طول القوس ما بين البلدين دي، شوف المثلث اللي أنت رسمته ده تقاطع ال3 دوائر العظمى، دايرة عظمى يعني مركزها مركز الكرة، محيطها أكبر ما يكون، مش دوائر عرض كلما تطلع لفوق تصغر تصغر لغايه توصل للقطب الشمالي والجنوبي، فده الفرق بين عظمى وصغر. طيب تعرفين دوائر العرض في الشمال وفي الجنوب يعني تضيق تضيق حتى تصل الى اقل قيمه في القطب الشمالي في القطب الجنوبي، لكن عند الاستواء دائره عظمى، فاي دائره مركزها مركز الارض وليس المحور الطولي الوسط بين قطبيها دي دائره عظمى. حلو الكلام، جميل. لو انا بقى رسمت 3 دوائر عظمى متقاطعه في 3 نقاط وقلت انا عايز اعرف المسافه بين النقطه ونقطة أخرى من هذه النقاط، هتبقى عبارة عن مسافة قوس على السطح. جميل، بالطريقة دي بيحلوا المسألة بتاع المثلث الكرة. أنا عايز أعرف بقى مش المسافة بالنقطتين، عايز أعرف زاوية. يعني يعني أنا مثلا في القاهرة وعايز أعرف المسار المواصل ما بين القاهرة ومكة منحرف عن اتجاه الشمال كم درجة، الزاوية ما بين المسارين دول، مسار موديني القطب الشمالي والمسار موديني الكعبة وأنا في القاهرة، الزاوية دي كام؟ يعني أنا عايز أروح الكعبة، عايز أروح مكة بطيارة، تمام؟ أمشي في أنهي اتجاه؟ أمشي في اتجاه 90 درجة مع الشمال، ولا أمشي في اتجاه 180 درجة مع الشمال في ناحية الجنوب، ولا أمشي جنوب شرق، ولا تمشي جنوب شرق؟ عرفتها منين؟ بيقول لك ما أصل القاهرة شمال غرب مكة. أيوة عرفتها منين برضو؟ خريطة العالم، مين قال لك إن العالم بالخريطة اللي أنت حاططها دي؟ موجودة أهي في الكتاب، دي خريطتكم أنتوا، خريطة مين يا عم؟ إحنا عندنا خطوط الطول بتتلاقى في الشمال وفي الجنوب، الخريطة اللي أنت حاططها دي خطوط الطول متوازية. فيبدأ يبص كده، إيه ده؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده. الحاجة التانية الشرق والغرب يتلاقوا، لكن أنت عامل لي خريطة ما بيتلاقاش فيها الشمال الشرق والغرب. فيجي يقول لك طب انا عندي خريطه تانية هي مركزها القطب الشمالي. ما احنا قلنا الخريطه بتاعتك ديت كل الاتجاهات فيها جنوب، كل ما تبعد عن المركز في اي اتجاه تبقى انت رايح ناحيه الجنوب، طب كل دي جنوب. فخريطه بتاعتهم فيها عيوب، انا اتكلمت عنها، الاعتدال الربيع الايام دي يا جماعه. بصوا على غروب الشمس، امسك كده موبايلك وحط فيه بوصله كده في الشارع بعيد عن المجالات المغناطيسيه والمعادن، وشوف كده بص كده، استقبل جهة الغرب اللي بتغرب فيها الشمس، وامسك الموبايل كده بالبوصلة، شغل البوصلة كده وبص، هتلاقي اتجاه الغروب في أول فصل الربيع اللي احنا فيه حاليا الأيام دي، تلاقي الشمس بتشرق تغرب عمودي على اتجاه الشمال والجنوب. روح بقى الخريطة بتاعتهم وقول لي كده أنت في انهي بلد، اختار بلد من البلاد، تمام؟ وشوف بقى البلد اللي سبقك بالتوقيت 6 ساعات، فأنت عندك شروق وهم عندهم ظهر، او متأخر عنك 6 ساعات فانت عندك غروب وهم عندهم ظهر، تمام؟ مثلا اندونيسيا والبرازيل، فانت واقف في افريقيا، الشمس اما في الشرق وقت الصباح او في الغرب وقت المساء، فهي عند اندونيسيا على الاستواء او عند البرازيل عند الاستواء. انت بقى ارسم خط من المكان انت فيه لاحدى المنطقتين دول، شوف الخط في الخريطة بتاعتهم منحرف كم درجة عن الشمال، هتلاقي 45 درجة تقريبا. الله يا عم، الشمس طالعة من الشرق الحقيقي مش 45 درجة، مش شمال شرق ولا شمال غرب تغرب، ده شرق حقيقي وغرب حقيقي 90 درجة مع اتجاه الشمال، الخريطة بتاعتهم غلط. وشرحت الكلام ده في غرفة هتلاقوها في البروفايل بتاعي اسمها الاعتدال الربيع، تمام؟ شرحت الكلام ده وفي فيديوهات على اليوتيوب هتلاقوها على المواضيع دي كلها. فالخريطة بتاعتهم غلط، ومن ضمن الأخطاء القبلة. تيجي ترسم خط من القاهرة لمكة تلاقي فيه 9 درجات فرق، عما لو رسمته على جوجل ايرث، تقاطعه مع الشمال في جوجل ايرث يديك زاوية، وتقاطعه مع الشمال في الخريطة بتاعتهم يديك زاوية تاني، فرق 9 درجات. تبعد شوية في الجزائر يديك 13 درجة فرق، تبعد شوية في المغرب يديك 15 فرق، تبعد مثلا عند ماليزيا يديك 19 درجة ولا 20 درجة فرق، تروح مثلا استراليا توصل ل 38 درجة، نيوزيلندا تلاقيها 60 درجة. ايه ده يا جماعة، انتوا بتصلوا معانا ليه ما دام عندكم اختلافات؟ بتيجي بعد كده تقول لي الارض مش كروية؟ يا عم صلي على النبي، يا عم انت بتاكل ايه ولا بتشرب ايه ولا بتتعاطى ايه؟ يقول لك طب خلاص بتدور ولا ما بتدورش، ها هات لي بقى بتدور، الشمس بتسجد والشمس بتجري ما اعرفش ايه. حبيبي اعترف الاول انها كره، بعد كده نشوف الكره دي بقى ايه حالها، بتلف ولا ثابته. لا ما انت لازم تاخد النموذج كله، ما لو طلعت ثابته يبقى اكيد مسطحه. حلو قوي، لازم تاخد النموذج كله يبقى لو طلعت كرويه يبقى اكيد بتدور. لا مش لاعب، خلاص في داهيه. والله الناس دي مش طبيعية، أنا مش بحكي قصة افتراضية، الكلام ده حصل. تمام؟ وحتى لو خدت اتجاه القبلة، أخونا اللي بيسأل في الشات، حتى لو خدت اتجاه القبلة أي مسار، الرسول عليه السلام ينهى عن أن تستقبل أو تستدبر القبلة ببول أو غائط في مكان خلاء يعني، أما في البيوت مفيش مشكلة. فأنا دلوقتي مكان خلاء وعايز أقضي حاجتي، الشرع بيقول لي إذا عرفت إن ده دي جهة القبلة لا تستقبلها لا ببول ولا بغائط، طب خلاص مش هستقبلها. وقالك ولا تستدبرها، الله. طب ما الناحية التانية عكسها، فأنت تقعد تفكر كده، طب إيه الحكمة من كده؟ أنا دلوقتي هتبول، البول بتاعي سيندفع إلى الأمام وأنا ببص عكس اتجاه القبلة، طب البول بتاعي رايح بعيد، ايه المشكله في الحاله دي وانا مغطي نفسي؟ عشان ما حدش يقول لك اصل انت مكشوف ومش عارف ايه، لا انا مغطي نفسي يا دوبك، بس البول بينزل كده اعزكم الله. ايه بقى المشكله في ان انا واحد بيتبول في جهه عكس القبله؟ افهم انا، ملهاش حل في المسطحه. لكن عندنا في الكرويه يجي يقول لك اصل انت لو لفيت في الجهه المعاكسه هترجع للكعبه من الناحيه الثانيه، اهو الحديث ده بيفسرها. شفتوا بقى، يجي يقول لك احنا عندنا اتجاه واحد وانت عندكم اتجاهين لان الارض مكوره بتلف وترجع تاني. طب يا عم حتى لو كانت الارض مكعبه، ما انا ينفع اتحرك على سطح المكعب وارجع تاني لنفس المكان اللي جيت منه؟ حتى لو كانت الارض مجوفه، حتى لو انا عايش تجويف خيمه زي ما هو بيفترضوا ان الارض مستقيمه عليها قبه على شكل نص كره مقلوبه محدبه، وانا عايش داخل الخيمه دي، القبه على شكل خيمه دي، الصوبه الزراعيه دي، البيوت الزجاجيه دي المكوره دي، فانا قاعد تحت، طب ما انا ينفع امشي على سطح ده واطلع لفوق وارجع تاني نفس النقطه زي النمله ما بتعمل. النمله بتعمل ايه؟ النمله بتمشي كده تلاقي الحيطه، تطلع مع الحيطه، تطلع تلاقي السقف، تمشي مع السقف، تلاقي حيطه تانيه من الناحيه التانيه، تنزل معاها تلاقي نفسها رجعت لنفس النقطه تاني. فانا ممكن اتخيل انا ماشي على السطح الداخلي او السطح الخارجي وارجع لنفس النقطه. يعني ما لهم حجه، ما لهم حجه يعني رادعه ولا دافعه تنفي الكرويه من كل وجه. بعدين يقول لك القران بيقول صوتها، انت بتقول كرويه ليه؟ طب ما القران ما قالش ان في بطريق ولا امريكا ولا حاجات كتير في حياتنا اليوم، وربنا بيقول لك يخلق ما لا يعلمون. كلمه يخلق ما لا تعلمون يعني يوجد، فممكن يكون ايجاد شيء محسوس او شيء معنوي. من الاشياء المعنويه العلم، بل وان في ايات صريحه في هذا المعنى، ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء. هل علم الله سبحانه وتعالى غيب فقط؟ لا، في علوم ماديه وعلوم طبيعيه، كل شيء يعلم كل شيء. طب خلاص، يبقى احنا لسه هنتعلم ونتعلم ونتعلم من علم الله. فهل في زمن النبي عرفنا كل العلوم؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتم اعلم امر دنياكم. عرفتوا ليه هؤلاء الناس ما بيدخلوش عندنا في الغرف؟ ويجي يقول لك اصل انت واسلوبك، واصل احنا كلمناك، واصل بتقص التسجيلات، اصل انت ما بتديناش فرصه، اصل انت مش عارف ايه. لا، جالي واحد من شهر تقريبا اسمه شعبان حامد، اخ حافظ القران، واديته وقته وغلط فيه حتى ما ردتش عليه. قلت له انت بتشخصن وممنوع الشخصن. قال لي انت ما عندكش علم وما عندكش مش عارف تفهمش حاجه. طيب ماشي، ركز في الموضوع اللي بنتكلم فيه. خد حقه لغايه ما ساب المناظره ومشي. حتى قلت له تعالى كمل، ربنا يهديك انا هدعي لك. مساعد اصور لكم محادثات فيديو، مش صوره سكرين حتى في الفيس. اللي كانوا بيتحججوا هنا يقول لك ايه ده، مناظره في غرفتك ما ينفعش، ونظرة الشروط بتاعتك انت ما خدتش رأيي في العنوان اللي انت حاطه للغرفة. ولما اقول له خلاص ما تنظرش، ايه شفت بقى، شفت انت بتتهرب ازاي مش عايز تنظر. والتاني يقول لك لا مناظرة في كروات الارض الا مع دوران الارض، لا مناظرة في كروات الارض الا مع ملكوت السماء والارض، اللي هو اسمه دكتور حسن حاطط صورته ده، اللي بقول له في مناظرة النهاردة ما عبرنيش، بعد كده راح يقول للناس انت هبت بالمناظرة. مال مين اللي بعت لك الرسالة في الصورة؟ امبارح واحده تقول لي وانا بتكلم عن مهدي، تقول لي يا منافق يا منافق، انت حاطط صورته، الرجال بيمدحك وانت بتحط صورته، يا منافق حاطط صورته ايه وانا مصوره في وضع مخل بالادب؟ في ايه يعني النفاق؟ في كده اللي انا مصور الصوره، ما انا مضطر، ما انتوا بتتهموني بما ليس فيا. وبعدين يا جماعه ابن عثيمين بيقول ايه؟ بيقول لك حتى لو قلنا ان الارض تدور، هذا لا يعارض ظاهر النص، لا يعارض القران. ليه؟ لاحتمال ان تكون الحركه المذكوره في النصوص للشمس حركه بالنسبه للناظر، وجدها تطلع، وجدها تغرب، وجدها تجري في السماء من المشرق الى المغرب، وجدها تغرب تحت الارض وتجري تحت الارض من الغرب الى الشرق. ابن عباس بيقول لك الشمس منزله الساقيه، اذا غربت تجري في فلكها تحت الارض حتى تطلع من مطلعها، والقمر مثل ذلك. تحت الارض دي بالنسبه لمين؟ عايز افهم انا يعني. اي تحت ارض ده بيتكلم عنه الاثر. وذلك محسن الغيثي منكر السنه، منكر السنه، قال ايه هذا الاثر فيه ست علل. ليه ست علل؟ اشوف فيه ست رواه، يعني لو كانوا سبع رواه يبقى فيه سبع علل. تيجي تبص جاب الكلام ده منين؟ تلاقيه نقله من موقع، وبقى شوف التدليس بقى، ياخد اقوال اللي بيجرحه ويسيب قول الاقوال اللي بيعدله. طيب في واحد فيه جرح وفيه تعديل، والتعديل فيه اكتر، يعني لا اعتبار لمن جرحه بمعنى صح. تمام، جرحه بانه مش عارف، قال لك غير معروف وهو معروف. تمام، فجي الحكم العام نفس الموقع اللي هو ناقل منه بيقول لك الحديث مقبول، السند بتاعه مقبول. انت بقى تيجي تقول لي ازاي ان هو فيه ست علل، وبعدين ست علل وابن كثير يقول لك انه صحيح السند؟ عايز افهمها انا دي. يعني ابن كثير ما بيفهمش في علم الحديث؟ ازاي فيه ست علل بعدد الرواة اللي في الاثر، وتيجي تقول لي ابن تقول لي ضعيف وابن كثير صححه غلط. صححه غلط ازاي؟ ازاي هو ما بيشوفش يعني الراجل؟ ما بيشوفش، انت اعلم منه يا بتاع انكار السنه، يا اللي بتاع بصلاح ابو عرفه اللي بيشتم ابن تيميه اللي بيمدح بشار، ايه النادي؟ ولذلك ما يقدرش يقف قدامي. اتحداك يا محسن يا غيسي تقف قدامي. من 2016 من ساعه ما طلعوا على الفيس جبناء، مصور فضيحه ليه في الفيس، وبعدين تقول لنا اللي منافق منكر السنه ده نسميهم ايه؟ اللي يقول لك انا مش منكر للسنه، ايمن جو اللي مصور له فيديو في غرفه يعني. وبعد شويه الاقيه قاعد في وسط منكر السنه المسطحين، اللي المسطحين السنيين بيقولوا عليهم منكرين للسنه. طب اذا كان صحابك المسطحين معاك بيقول عليك منكر السنه، انا ذنبي ايه؟ لا، ويقول لي اعتذر لي، انا مش منكر للسنه، اعتذر لي. هو انا عشان قعدت معاهم يبقى انا منكر للسنه؟ ده انت واخد نجمه خضرة معاهم، ده انت قاعد بتتكلم فوق مستربع مع حصه وامثالهم. شوف النفاق، شوفوا الكذب. يجي لي صالح الكبير بتاعهم طالح ده، صالح فريح، يقول لي انا مش منكر للسنه، انت اسمع مني ولا تسمع عني. تقول له انت منكر للسنه والناس عارفه ان انت منكر للسنه ومستعده اباهلك انك منكر للسنه، وباهلته وسجلت له وافحمته وطلعته مش فاهم حاجه بعد ما غلط فيا. هو اللي راح قال لي ما اعرفش، انت اللي تعرف، انت اللي عالم. ورحت منزله وقلت له يلا، ورحت حاطط الفيديو على اليوتيوب. نظرته وبهلته في تلت ساعه، ده كبير بتاعه ولا قيمه له ولا حجه عنده. يقول لي انا مش مهم عندي النبي اسمه ايه، اسمه محمد ولا اسمه احمد ولا ابوه اسمه عبد الله، ولا ما يهمنيش. ما يهمكش اسم النبي؟ يقول لي وبعدين انتم مسمينه محمد ليه؟ ده اسمه احمد في القران، وسوره محمد دي وديها فين يا جاهل؟ والله يقول كده، تخيلوا، يقول انتم سميتوه محمد ابن عبد الله واسم القران بيقول اسمه احمد، طب وسوره محمد دي اوديها فين؟ سوره محمد دي اللي بعد سوره الاحقاف، سوره رقم 47 بعد الحروف سوره الاخلاص، اوديها فين يا جاهل؟ يقول لي تتخذون اولياء من دون الله. قلت له يعني انا اتخذت ولي، اتخذت النبي ولي مع الله، يبقى انا كده اشركت. ايوه انتوا اشركتوا. قلت له طب ربنا بيامرنا بيقول لنا نتخذ النبي ولي، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، اوديها فين الايه دي؟ قال لي ما اعرفش. ما اعرفش تفسيرها ايه؟ ما هو عشان انت مش عارف حاجه، انت ماشي مع ناس ضحك عليك وعمال تضحك على ناس زي ما تضحك عليك، وانت فاكر انك تحسن صنع. طيب روح اصلي الظهر وارجع اكمل الكلمتين اللي عايز اقولهم ضد هؤلاء الناس، ولو ان مش عنديش حاجه كتير اقولها تاني، بس خلي كده الغرفه مفتوحه عشان هؤلاء الناس يقولوا لي افتح لنا غرفه. قلت لهم حاضر، يعني انا بقول لكم بالذوق، بنصحكم بالذوق، بقول لكم خلاص اتكلموا في الموضوع انتوا عايزينه، وتعالوا في الخاص يا الشخص اللي مختلف معايا منكم، تعالى في الخاص ننصح بعض ونتكلم ونتحاور، ويسالوا اهلا وسهلا اجاوبه، وسايب نوم وسايب كل حاجه عشان خاطر ما حدش يسيء الى ايات الله، ما حدش يسيء الى دين الله بغير علم. هما هو حر، ما تسيبنا في حالنا، خليه يحط الصوره اللي هو عايزها، هو حر. هو انت اللي هتحاسبه ويحط الايه اللي هو عايزها؟ هو حر، هو ايه؟ هو حر، هو حر، حر. وحد قال ان هو عبد؟ هو حتى قال ان هو رقيق مملوك؟ ما احنا كلنا عادي زي بعض، في ايه؟ ايه علاقه ده باللي احنا بنتكلم فيه اصلا؟ استاذنكم واعد لكم بعد الصلاه ان شاء الله. السلام عليكم. ما يقدروش يدخلوا طبعا، مش يقدروا يدخلوا انهم عارفين نفسهم، عايزين كده، هم عايزين الناس تديهم فوق دماغهم، عايزين الناس تتكلم عليهم بالخير او بالشر، ما يسمعوش الكلام ويقعدوا في حالهم كده يشغلوا نفسهم بحاجه مفيده تنفعهم وتنفع امتهم. لا، لازم كده يعملوا مشاكل، يفرحوا لما يعملوا مشاكل، يفرحوا لما الناس تتكلم عليهم. تعالى يا عم في غرفه خاصه واسال ما بدا لك. لا الله، طب انت ليه حاطط الصوره دي؟ اهو انا كده، انا احب احط صور كده واحط ايات قرانيه واخلي الناس تسخر من الاسلام. بصوا بصوا، شوفوا واحد مسلم اهو يسمي نفسه الجلاد وحاطط ايه، بصوا شوفوا، بتثبت ان القران ملوش دعوه بكرويه الارض ولا العلم ولا الواقع. فيقول لك لا، ده الارض مش كرويه، الارض مستقيمه، سطحها مستقيم، مفيش تكور، التكور ده بدعه، خيال، فلسفه. وعندي ادله، تيجي تقول له ايه الادله تلاقي كلام فاضي. وعشان كده هو مضطر يدخل القران في الموضوع. ليه؟ عشان يحاول يلاقي جبهه تانيه ويلاقي وسيلة تانية يثبت بيها الموضوع ده، بدل ما يتزنق في الجانب العلمي ويبقى حفر قبره بإيديه زي ما بيقولوا. حيا الله أستاذة، أستاذتنا الكريمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لولا إن هما بيقحموا الدين ما شغلنا أنفسنا بهم 6 سنين، 6 سنين ورددنا على كل شبهاتهم وما في شيء نافع معهم. يحطوا الآية القرآنية ويقول لك وجهة نظر، أنا حر. طب تعالى حاور بعيد عن الغرفة اللي أنت فيها، طالما أصحاب الغرفة بعد ما دعوني ليها رجعوا في كلامهم تاني، لا خلاص ده صاحبنا وحبيبنا، خليه حاطط الصورة. طيب فتيجي اللي اسمها أم آدم تقول لك لا، لحظة واحدة، فعاملين مجموعة كده، غرف كده في نادي مسمينه كوكب البطيخ، وتعالى يا محمد اللي اسمه حسام اللي أنا حاطط ربي بتاعه، ربنا يهدي، تعالى يا محمد. عامله ما نمتش امبارح، عامل غرفه طول الليل ما نمتش، فتحها متاخر وبالتالي خلصت على الفجر وما خدتش كفايتي في النوم. قال لي اصل الموضوع مش الموضوع، قلت له طيب انا جاي، انا جاي لهم ولاد الذين دول. دخلت لقيت الحرب ايه وضعت ابزارها ما تعرفش ولا كفى الله المؤمنين القتال. والمهم يعني اتقطعت الكهرباء ورجعت تاني والنت قطع ورجع تاني. وقال ايه هو صاحبنا في الشغل. طب وانت صح انت عامل قاعد في الشغل عمال تاخد سيئات، ما تشيل الصورة اللي انت حطيتها دي. هو القاهر فوق عباده، اين الفوق اين الفوق، وحطيت لك الارض الكروية، اين الفوق اين جهة الفوق. صدق ما كناش نعرف ابن تيمية عدت عليه وابن القيم عدت عليه وعلماء المسلمين اللي قالوا ارض كروية عدت عليه، وانت ما شاء الله جبت الديب من ديله، اتيت بما لم يأتي به الاوائل. يا بعد الملاح ده مخترقينكم وعمالين يسربوا شبهات من خلالكم. طب انا عايز ارد على الصورة دي، انهم يسيبونا ارد. لا لا لا خلاص مش عايزين نفتح الموضوع. وتجي للاسم ام ادم، بدل ما امسك لكم اسيب لكم الغرفه واخرج. ما تخرجي، احنا بناخد منك فلوس، ما تخرجي يا ست، دين ربنا. لا لا مش دين ربنا، انت هتكفره انت مش عارف ايه. هو كده يعني؟ قلت لهم كده بيفتح باب تكذيب لله، كده هو بيقول ان كرويه الارض تعارض مع الايه فوق عبادي ويرسل عليكم حفظه. لا لا لا مش عايزين. طيب خلاص ماشي، تعالى في غرفه خاصه. تروحي ردة تقولي هو مش عايز يجي، هو نطق ايوه قالك مش عايز يجي. قلت له طيب خلاص انا شكرا، انا عايز كده يعني، انت مش قد الكلام بقى. قلت له مش قد الصور اللي حاططها ما تحطهاش، تمام. فهو حر فيها ايه، ما يحط اللي هو عايزه، صاحبنا وحبيبنا ومش عارف ايه. يعني مش تتواصل بالحق وتتواصل بالصبر، مش تنصحوه. لا هو حر، هو مش عارف ايه، مالكش دعوة، عايزين يكرشوني بالذوق من الغرفة. لا حول ولا قوة الا بالله، انتوا داخلين تلعبوا، انتوا داخلين القلب هاوس تضيع وقت، ما تدخلوش دين ربنا في في في هذا الفراغ اللي انتوا حاسين بيه. فاتحين غرف علشان ايه؟ كوكب البطيخ ده ايه؟ كوكب البطيخ دي اللي انتوا فاتحين، فاتحين غرفة اسمها كوكب البطيخ ولا نادي اسمه كوكب البطيخ ليه؟ احنا ناقصين هبل، هي الأمة ناقصة هبل؟ ما الواحد يقول خير أو يصمت. إيه اللي انتوا عاملينه ده في الكلاب هاوس؟ الناس تقعد في غرفة تقرأ قرآن، تسمع علم شرعي تستفيد، تسمع معلومة تفيدها في دنياها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. المهم بعتذر عن صوت الطيور اللي جنبينا دي. المهم فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا هما فاتحين حاجة تنفعهم في دنيتهم ولا حاجة تنفعهم في اخرتهم، ولا سايبين اللي عايز ينصحه بينصحهم. اول ما الموضوع جه على واحد صاحبهم وبقى هو اللي في المقابل بهذا الكلام وموجه له هذا الكلام، لا النصيحة على العام فضيحة. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده حديث نبوي، دي آية قرآنية، ده إجماع مسلمين، دي قاعدة فقهية، وأنا معرفش إيه اللي النصيحة على العام فضيحة. يعني إيه يعني بنصحه في إيه؟ أنا شايف منكر قدامي على العام، مش بقوله تعالى كده ومحدش يعرف عنه حاجة ورحت فاشي سره، أنت ليه بتعمل كذا وكذا والناس ما تعرفش. أنا تقولي النصيحة على الملأ فضيحة، لكن أنا بقوله حاجة هو واقع فيها أمام الناس، هو بيعمل حاجة غلط دلوقتي قدام الناس. ما ينفعش يعني سيدنا علي لما جه اراد ان يعني يتزوج بنت ابي جهل، تمام، وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ طلع على المنبر وقال والله لا تجتمع بنت رسول الله، بنت رسول الله مع بنت عدو الله. طلع هو قدام الناس ما نصحوش بينه وبينه. ليه؟ علشان يبين للناس ان في حكم شرعي في المساله. ما ينفعش بنت النبي تبقى متجوزه بنت ايه، متجوزه واحد متجوز بنت ابي جهل عدو فرعون هذه الامه، ما تركبش، ما يبقاش هما الاثنين صحابه واخواه، تمام. امر الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما نزلش الوحي قال له لا هذا الاجتهاد مش صحيح، لا يبقى خلاص سمعنا واطعنا. او طلع نصحوا على العامة، ما حدش قال له يا رسول الله النصيحه على الملأ فضيحه، ولا ما حدش من العلماء قال لك اصل النبي هنا، لا. فقاعدين هما مش فاهمين حاجه، والنصيحه على الملأ فضيحه ده على اساس ايه بقى اللي هو حطه ده في الصوره دي؟ مش نصيحة على الملأ برضو؟ الصورة اللي هو حاططها وكاتب لي آية هو القاهر فوق عبادي وعامل لي كرة أرضية وعامل لي كده من فوق إشارة الأعلى اتجاه الواي فوق فوق، واتجاه الاكس على اليمين فوق، اتجاه الاكس على المحور السينات السالب فوق، وتحت في الجنوب واي سالب، يعني عامل علامة زائد مع الكرة الأرضية، وكل الاتجاهات في أطراف الايه الصورة فوق، وكاتب لي الآية بقى هو القاهر فوق. دي ايه دي بقى؟ اسميها ايه دي؟ دي نصيحة في الخاص. ما هو عامل إعلان أهو، واحد عامل إعلان، اللي ما يجي يشتري يتفرج، ويدخل الملحد يتفرج، أرد عليه في العام وأخرب بيته كمان لو ما جاش في الخاص، ولا عايز يجي خاص ولا عايز يرد أصلا. أنا مش أنا في العمل، أنا مش عارف إيه. إما أنت في العمل يا بعيد ما تحط صورة عدلة، ما تشيل الصورة اللي أنت حاططها دي، ده إيه وجع القلب ده؟ أنت هتضحكوا علينا الملاحدة لحد إمتى؟ لا إله إلا الله، مفيش واحد منهم يقدر يقف قصادي في غرفة. ليه؟ علشان عارفين اللي هيلاقوه، عارفين هم غلطانين. طب ما انتوا عارفين نفسكم غلطانين، بتقولوا وجهة نظر ليه؟ ما لو وجهة نظر تعالى قول وجهة نظر وناقش وجهة نظر وتراجع عنها لو كانت غلط، لكن انت عارف نفسك غلطان، انت عارف نفسك غلطان. ولا يقولوا لي ايه، خلاص ماشي افتح لنا غرفة. قلت لهم حاضر من عيني افتح لكم غرفة. وجهة نظر دي اقولها بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن مخالف علماء الأمة الإسلامية الآن كلهم بيقولوا أرض كروية، ما سببش بلبلة. يعني أنا دلوقتي عايز أنهي عن منكر من وجهة نظري، وربنا يهدي، بس أنا شايف ترتب على ذلك منكر أكبر. المفروض يقول لي لا يا عم مفيش منكر أكبر ولا حاجة، مين قال الكلام ده؟ أقول له شوف واحد اتنين تلاتة، شوف الملاح ده عمل إيه، شوفوا على اليوتيوب بيقولوا إيه، فأثبت له إن فعلا هذه المسألة إيه يترتب عليها منكر أكبر من اللي أنت شايفه. هو شايف إن القول بكرة الأرض تبعية لناسا، وناسا بتقول للتطور، وناسا بتقول خلق سماوات الأرض في مليارات السنين مش ستة أيام، هو شايف إن هو كده بينصر الدين. طيب أنت من ناحية تانية بتخلي الملاحدة يقولوا وغير المسلمين يقولوا إن الدين بتاعنا مش موافق للعلم، مش موافق للواقع. الطيارات دلوقتي ماشية على كرة الأرض، الاتجاهات ماشية على كرة الأرض. لما حدد اتجاه بلد بعيدة عن بلد تانية بحددها بهندسة كروية، اتجاه القبلة مثلا، وقلنا الكلام ده في أول الغرفة. فيجي الواحد يقول لك بص شايف العلم بيقول ايه، قبل كده فتحنا غرفه وذكرنا وحطينا الفيديو بتاع الشيخ حمزه الداعيه لاسلم، اللي دخلت له واحده تقول له انا دخلت الاسلام وتركت الاسلام لما درست العلوم الشرعيه اللي فيه، العلوم الشرعيه بتقول ان الشمس تجري وبتقول ان الارض مسطحه. قال لها انا ما شفتش علوم شرعيه بتقول كده، ده ايه علم شرعي ده اللي بيقول كده؟ قالت له ايوه انت ما قريتش الايه في القران الارض كيف سطحت والعلم بيقول. قال لها طب انا مش مصدق العلم ده، اتفضلي اقنعيني بالعلم ده، انت بتحب العلم وريني كرويه ازاي. قالت له ناسا، بروح شوف ناسا بتقول ايه. لا انا مش مصدق ناسا، واي حد يقول لك على حاجه تصدقيه؟ اقنعيني اتفضلي. مش مصدق ناسا ازاي؟ مش ازاي. ودخل واحد مسلم فلسطيني قال له لا تقلق يا شيخ حمزه، ستطير كل احلامها الان، انتوا ارهابيين انتوا مش عارف ايه، وطلعت تجري، انتوا اعداء المراه انتوا ظالمين انتوا، طلعت تجري على التيك توك بس مباشر. تمام. وزكريا بطرس ولا بقلز ورشيد حمامي وشجاع بغدادي وقصي بيطار، كل دولت بيفتحوا هذه الشبهة. وقال لي قبل كده واحد نصراني يقول لي احنا عندنا الارض كروية انت عندكم مسطحة. طبعا هو ما يعرفش ان انا يعني مهتم بهذه المسألة، فقلت له حدد الموضوع، فقال لي كروية الأرض. زي ما رشيد حمامي بقى بيقول لهم عامل فيديو هاتوا لي يا مسلمين آية بتقول الأرض كروية. طب يا عم احنا ما عندناش آية بتقول الأرض كروية ولا أرض مش كروية، يعني احنا ما عندناش في القرآن عدد ركعات الصلاة موجودة في السنة، فمين قال لك انه لازم يكون في القرآن؟ طيب هاتوا لي آية او حديث. حاضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم امر دنياكم، شكل الأرض من أمور الدنيا ولا أمور الدين؟ جغرافيا وفلك ولا وهندسة ولا إيه؟ فقه وأصول وعقيدة وسيرة. ده من أمور الدنيا. طيب خلاص النبي قال لك أعلم بأمر الدنيا، اسألوا على الذكر بس. لما الرسول قال لسيدنا زيد بن ثابت روح تعلم لغة اليهود السريانية ولا العبرانية، راح تعلمها في 18 يوم وجه بتعلمها. فأي علم ينفع المسلمين فهم في حاجة إليه واحد يروح يتعلمه، ما يقولش لا ده مش علم ديني، لا ده ربنا ما قالش كده، لا فيش علم دام في فايدة خلاص. والوسائل لها أحكام المقاصد، يعني انا هتوضى عشان اصلي الفريضة، اصبح هنا الوضوء واجب عليا، صح ولا انا بقول حاجة غلط؟ شاركونا في الشات يا جماعة الناس الموجودة. تمام، معلش هتعبكم معايا. فاذا انا دلوقتي هقول ارض كروية ليه؟ علشان انا هعرف احدد اتجاه القبلة صح. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، يعني كتب الاتقان انك تحسن الشيء وتتقنه على كل شيء. فضرب امثله، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، تروح تموت حيوان ضار او تميت حشره ضاره، تمام، فاحسن القتله ما تعذبهاش، تروح تجيب تيار كهربي كده فولت معين وتقعد تعذب فيها وتتفنن في ايذائها زي ما بعض الناس بتعمل، يجيب لها الحيوان صاحي ويحطه على النار في الصين ويشويه وهو حي ويسلخه وهو حي، حاجه مقززه، حاجه تقشعر لها الابدان، ناس ما يخافوش ربنا ولا عندهم احساس بتوع الصين دول. ما شفتش انا اسوأ من كده اللي انتوا شايفينهم دول وبتاخدوا الحاجات الصينيه بتاعتهم. انا مش عارف اعمل ايه، كل حاجه صيني، نسأل الله العافيه، ودوله عظمى يعني لا حق الفيتو في مجلس الامن، كلاب فلوس، تديهم فلوس تشتريهم تستعبدهم. وإن كانوا في بعض المسائل أرحم من غيرهم، يعني هم عندهم مسألة الأخلاق من حيث الإباحية وعلاقة الرجل بالمرأة يعني أقل إلى حد ما من الغرب. الغرب عنده العملية بايظة خالص، بايظة بايظة يعني من كل ما تتخيله، من كل الزوايا. فهم تحس إن هم يعني إيه أرحم شوية من هنا، وإن كانوا يعني لا يقلون عنهم يعني كثيرا، يعني هم برضو قريبين منهم. المهم كلهم كفار. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. بتيجي تذبح حيوان هتاكله، تذبح برضو إيه بشكل، قالك إيه، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، نيمها على الأرض تريحها، تمام، وتذبحها وهي مرتاحة. واحد يقول لي طب ما هو الذبح ده إيذاء، يعني ده حتى شوف الدجاجة لما تيجي تذبحها بتتحرك بشكل عنيف وكده. في يعني اللي بيقول لك ان الموضوع من زي ما انت متصور، ان الحركه دي رد فعل طبيعي بسبب انقطاع الدم عن المخ، فالمخ في من خلال الحبل الشوكي، عشان كده المفروض ما تكملش الذبح للاخر، الذبح يكون ايه بس تقطع الدم والتنفس من المنطقه الاماميه عند الايه القصبه الهوائيه في المهم. لما المخ بقى بيكون لسه متصل من خلال الحبل الشوكي بقية أجزاء الجسم من الناحية العصبية، بيبعث إشارات يقول من خلالها للجسم يتحرك بشدة بعنف، فلما يحصل حركة الدم يندفع، تمام، يجي الدم يوصل للمخ يلاقي فيه تيار المسار اللي هو ماشي فيه منقطع عند الرقبة فيخرج بره. احنا ليه بنخرج الدم؟ لان الدم فيه الغذاء وفيه بيئه صالحه لكل الميكروبات، فلو سبناه في الذبيحه مع اقل ظروف للتخزين جيده، يعني مثلا تبريد مش كافي او كده، معلش يا جماعة أنا آسف. المهم فلابد من الإتقان ولابد من الإحسان. وأنا لما أجي أحدد اتجاه القبلة لازم أحدد اتجاه القبلة صح، ما أقولش والله أنا لسه هكلف نفسي أبحث الأرض كلها ولا لأ، لا يا عم، أشوف الأدلة بتاعتها صح ولا لأ، خلاص أبدأ بقى إيه أجتهد في الرياضيات لغاية ما أوصل لطريقة، وأجتهد في المسح لغاية ما أعرف الوعي المساحة، يعني أعرف إحداثيات طول العرض بتاع المكان اللي أنا فيه. كان البيروني رحمه الله كان يعني يتكلف ويبذل ما في وسعه من مشقة وجهد علشان يحدد خطوط الطول مختلفة كام درجة عن مكة في أفغانستان في كابول، كان هناك هو وكان قريب من الهند، ودخل الهند مع أحد السلاطين هناك ساعتها، كان في فتوحات لسه في المستمرة، تمام، وفي ناس كانت بتدخل في دين الله أفواجا يعني. في ناس تدخل الاسلام وكان بتتحول بقى، فبيبدا ايه يقول لك طب خلاص تعالى بقى ضم هذه البلاد لينا ما دام اسلموا، اما بالصلح او بالاختيار او بالقتال. المهم كان بيتعب يعني. احنا دلوقتي بقى عندنا اقمار صناعيه وعندنا ايه علم المساحه متقدم والاجهزه متطوره، فيعني الاخطاء بتبقى محدوده جدا جدا جدا، وبالتالي تحديد الجهات والمسافات على سطح الارض بيكون دقيق، ونقدر نعرف اتجاه القبله بشكل دقيق. لكن لو كانت الارض بشكل اخر غير الكره زي ما انا قلت من شويه هيختلف الوضع. والمسطح زي ما انا قلت قبل ما اروح اصلي ان بيقول لك انا بصلي معاكم، طب الحمد لله، ما انت عامل مشكله ليه بقى؟ هيقول لك ازاي يعني، تقول له مش انت بتصلي معانا، هيقول لك اه، طب ما انت بتصلي معانا على اساس ايه؟ على اساس ان الارض كرويه. فهو يبص لك كده ازاي يعني، فتقول له القبله دي محسوبه على اساس هندسي، علوم هندسيه مبنيه على شكل السطح المرسوم عليه. فيقول لك لا، هنا وهنا واحد. لا يا حبيبي مش هنا هنا واحد، هل المسافه ما بين البلد دي والبلد دي على نموذج جوجل ايرث والنموذج بتاعك واحده؟ فاكيد مش هتبقى واحده، في اختلاف في حاله بس لما تكون على خط طول واحد يعني الشمال للجنوب، اما لو في ميل خلاص تلاقي المسافه تتغير. يعني مثلا مسافات في النصف الجنوبي من العالم كبيره عندهم في النموذج بتاعهم، وساعات بيتنازلوا عن الخريطه بتاعتهم يقول لك لا، ما اصلا الخريطه دي مش صح يعني، ده احنا بس حطينا كده، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط يعني، مش بنقطع بيها. ومع ذلك تلاقيهم حاطين صوره في كل حته ويدخلوا كده يقول لك نحن جئنا من جميع انحاء العالم بمختلف الثقافات لنقول ان الارض ليست كرويه وان الارض مسطحه، ومسمي نفسه جاك. ده ايه ده، اسم كلب ده ولا ايه؟ ايه ده، ايه جاك ده؟ وايه مختلف الثقافات دي؟ يعني ثقافتك اسلاميه، ثقافتك مسيحيه، ثقافتك يهوديه، ان صحت هذه التسميات، يبقى عادي برضو مسطحه. اه ايه ده، ايه ده بقى النظريه العابره للقارات دي الموجوده في جميع الحضارات والاديان دي؟ يعني حاجه عجيبه تدعو للريبه في امر هؤلاء. تمام. فهذه المساله اللي انا كنت ضارب بيها المثل في مساله الذبيحه تثبت ان هناك حكمه من الذبح، وان الحركه اللي بتتحركها الذبيحه بعد الذبح دي مش عشان هي بتشعر بالالم، لا، دي هي خلاص فقدت الوعي. هما بقى يروحوا عاملين ايه، يقول لك احنا نكهربها، نخبطها كده على دماغها بضغط الهواء او باي حاجه، نصعقها صعقه خفيفه تفقد الوعي. احنا ما متناهاش، احنا خليناها بس تدوخ عشان نعرف نمسكها كده، نعرف نمسك العجل كده ونحطه كده في المكان اللي هيتذبح فيه. وتلاقي كده يعلق لك الدجاج في سير، ربنا يهديهم، ويعلقها من رجليها كده، تلاقي الذبيحه كده مش عارف هي ميته ولا نايمه ولا بين البنين، ويقول لك اصل احنا حطينا لها ايه، صعقة كده خفيفة لسعة كده. طب ما ممكن تكون ماتت، ما ممكن تكون في دجاجة ضعيفة كده ولا مريضة مرض خفيف فتموت من الصعقة دي، تتحملهاش، في دجاجة تانية صحتها كويسة تتحملها. ف انت بتبقى واكل اكل يعني مشكوك في امره، نسأل الله السلامة والعافية لو واحد وقع في مثل هذا، يعني نسأل الله المغفرة. فأحسن حاجة لما تذبحها بإيدك أو تكون عند واحد ذبحها بإيده، لكن انت تروح معلقها في سير كده وتلاقي في سكينه بتلف على شكل مروحه كده تك تك تك تك تك تك عماله، وتلاقي ذلك هي رخيصه. ليه؟ لان مفيش ذبح، مش الذبح اليدوي المعروف، فهو بينجز بيذبح كميات كبيره جدا في وقت قياسي، فبيبقى عليك رخيصه. حاجه تانية مجمده يعني تفضل قاعده عنده في الثلاجات، تمام، فما بيخسرش. ليه؟ عادي لو اتاخر البيع، بعكس التاني اللي بيبيعها لك طازه، لو قعدت عنده بتكلفه تكلفه التبريد وكده، ويجي الزبون اللي هو متعود على الحاجة الضاسه يقول له لا دي مش طازه فما يشتريهاش فيخسر. فهو يقول لك احنا بندوخها عشان ما تحسش بالم القتل والذبح. يا سلام، يعني انت لما صعقتها كده هي ما اتالمتش، عايز تقول ايه ما اتالمتش؟ ولما خبطت الذبيحه على دماغها كده وداخت بضغط الهواء او بآله حاده في دماغها بحيث انها تفقد الوعي بسبب الخطه دي، انت كده ما المتوش، تطبطب عليه وبتحنن عليه تحسس عليه. طبعا الكلام ده كلام فاضي. العجيب بقى يا جماعة ان احيانا الانسان لما يكون منهمك في عمل معين ويحصل ليه قطع لصباعه او جرح او كده في حاجة جسمه ممكن ما ياخدش باله، ممكن ما ياخدش باله. فالآلة لما تكون حادة جدا بتقطع دون ألم. الألم يكون لما تكون مش حادة، ودي حاجة معروفة. لما تيجي تجرح إنسان أو حيوان بآلة حادة جدا ورقيقة جدا ما يحسش، زي لما تجرحه بآلة سميكة أو غير حادة. تكون غير حادة احنا نسميها في اللهجة بتاعتنا تلمة، سكة تلمة، يعني خشنة كده مش حادة، فيتألم تعذبه بقى. فالمسلمون لما كانوا عارفين حديث أنتم، حديث إن الله يتبع الإحسان على كل شيء، يعني الإتقان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته اللي هي بيذبح بيها، وليرح ذبيحته، تمام. وده يعتبر مثال على الإتقان، إلا الإتقان واسع في كل شيء، يعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ده وديها فين حديث كل شيء، كل شيء على كل شيء، يعني واضحة كل شيء لازم تحسن فيه، كل شيء هتعمله أديه بضميره صح زي ما يرضي الله. فمن ضمن هذه الأشياء إن أنت هتسافر هتستهلك وقود، ولازم تحدد المسافة صح، علشان لو حددتها غلط تستهلك وقود، وهايه هيبقى الوقود ده زائد، أو ممكن ما توصلش فتوه، فتستنى بقى إغاثة وتأخر الناس، وكل ده ربنا سبحانه وتعالى يكرهه. إن الله كره لكم ثلاث، منها إضاعة المال، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا ضيع مالي ليه؟ طب ما أنا حافظ عليه. ولذلك تلاقيهم مثلا لما بيمدوا كابلات، كان واحد بيقول لنا بيمدوا كابلات تحت البحر، بيحسبوا المسافة على أساس كروية الأرض، مع مراعاة أنها غير متماثلة الأقطار، الأرض غير متماثلة الأقطار. فهنا بقى ما يستخدمش المعادلات المبسطة بتاع كروية الأرض، تمام، يقول لك لا هنا ممكن تفرق عدة كيلومترات كل 1000 كيلو. لا احنا مش عايزينها تفرق حاجة، ليه؟ لأن الزيادة في الكابلات دي هيترمي، فهم بيصنعوها على قد المسافة، تمام. هيبقى في فاقد زيادة شوية مش مشكلة، بس ما يبقاش قوي، ما تبقاش زيادة كتيرة، زيادة قليلة عادي تقص في زيادة شوية كده ترمي مش مشكلة، لكن يترمي كتير كيلومترات كابلات تترمي في الأرض لا، تمام، أو كيلومترات تبقى ناقصة تبقى مصيبة، ده كل الكابل ده هيترمي، ما ينفعش تقعد توصل في الكابلات بتاع النت، تمام، بيأثر بالسلب على قوة الإشارة قوة الاتصال. طيب عرفتوا ليه يا جماعة هم بيراعوا مسألة المسافات دي؟ لأن ده فيه إضاعة مال، فيه مكسب وخسارة، تمام. فده مثال على إن الحسابات لازم تكون صح. لما يجي واحد يقول لي أرض مسطحة، تبقى المسافة ضعف بقى تحت، يبقى أنا هنزل نصف العالم الجنوبي هلاقي المسافة تزيد إلى الضعف عما أنا متوقعة في كروية الأرض، ولو في كروية الأرض هتقل إلى النصف عما أنا متوقعة في أرض مسطحة بالخريطة بتاعتهم. مش عارف عندنا في البيت عاملين ازعاج، عشان كده انا بحبش افتح غرف كتير، تعب على الفاضي. حد عنده سؤال يا جماعة؟ حد عنده سؤال؟ يكتب في الشات تحت على اليمين. المشكلة دلوقتي ان بعض الناس حتى اللي بيقول ارض كروية يجي يقول لك يا عم انت مكبر ليه الحكاية، وداع الملك للمالك، ودي مسألة خلافية ومش عارف ايه. خلافية ايه؟ خلافية ايه؟ انا عايز افهم. اول حاجة هي انتهت، خلاف انتهى في الموضوع، فما ينفعش حد يرجعنا ليه تاني، لان المفترض ان احنا نخرج من الخلاف، ولو لقيت سبيل الخروج من الخلاف يبقى لازم تتبعه، مش ترجعنا للخلاف تاني. بيقول لك الخروج من الخلاف افضل من البقاء فيه، ده بتوع الدين بيقولوا كده، بتوع العلم الشرعية، مش أنا اللي بخترع يعني، ولا حكمة مثلا كده ولا مثل، لا ده حاجة في الدين في الأصول وفي الفقه، الخروج من الخلاف أفضل من البقاء فيه، هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل بيقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. جميل. الحاجة التانية، أنت شايف مضر منكر هتنهى عنه يؤدي إلى منكر أكبر منه، خلاص بلاش منه، بلاش تنهى عن المنكر. حلو الكلام. قال لك ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وقال لك برضو ما انت محدث قوم بحديث لا تبلغه، ما انت محدثا قوم بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. ما انت محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. تيجي تكلمه في حاجة يؤدي الى تكذيب الله والرسول او يؤدي الى فتنة بالدين، يعني مثلا احاديث الارجاء اللي هي ظاهرها ان اي حد يقول لا اله الا الله يدخل الجنه، السلام عليكم ورحمه الله، يلا يا جماعه لا اله الا الله، لا اله الا الله، كل يوم قولوا لا اله الا الله بس انتم من اهل الجنه، وبشركم بالجنه، بس اعملوا نفسكم فيه بقى. امنت بالمسيح، امنت بالمسيح، بس خلاص تدخل الجنه. امنت بالصليب، ايوه بس خلاص يسوع بيحبك ومات علشان. امنت، امنت، بس كده خلاص لكم الحياه الابديه الملكوت. ده اسمه ارجاء، يعني يؤخر العمل، يقول لك العمل مش مشكله، المهم ان انت قلت لا اله الا الله، المهم ان انت امنت. ده غلط. يقول لك ده في احاديث ان ربنا حرم النار على من قال لا اله خاص من قلب مش عارف. ايوه، بس الحديث دي مش المقصود بيها ان انت ما تعملش، ما الايات اللي بتتكلم عن العمل ده والميزان يوم القيامه ويعمل خيرا يرى وشرا يرى. ده ايه ده؟ وتلك الجنه التي ارسموها بما كنتم تعملون ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيه. يعني اذا هذه الاحاديث ليست مرادها بظاهرها، الظاهر هنا ليس هو المقصود. ولذلك لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ ما تقولش للناس هذا الامر اللي هو ايه، ان حق الله على العباد ان يعبدوه يعبدونه ولا يشركون به شيئا، ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، يعني ايه المقابل بقى، ايه النظير ذلك؟ انت اديت الحق، ايه اللي هيحصل؟ الله سبحانه وتعالى حق عليه ان يدخلك الجنه، تمام، وعد على الله، والله لن يخلف وعده. الله يعدنا بالجنه مقابل ايه؟ العباده بلا بدون شرك. خلي بالكم يعبدوه، خلي بالك من كلمه يعبدوه دي، مش يقول لا اله الا الله ويسكتوا، لا يعبدوه في عباده يعني. طيب لا يشركون به شيئا. فقال له الا ابشر الناس؟ قال له لا، اذا يتكلوا. طيب احنا عرفنا الحديث منين؟ لما معاذ جه يموت او قبل ما يموت بفتره اخبر بهذا الحديث مخافه ان يقع في الاثم، وهو ايه؟ ان يكتم العلم، ان هو يكون عارف علم شرعي، علم ينفع الناس، علم عن الله والرسول، ولا يخبر الناس به، هيموت معاه العلم. فقال لك لا، عشان ما اخدش ذنب كتمان العلم فاخبر به قبل موته تاثما، يعني خشيه التاثم، خشيه الاثم، خشيه الوقوع في الاثم. فكذلك هؤلاء يجي ياخد لك نص ليس مراد بذاته ويقول لك هو ده، هو ده الصح، يعني الارض مش كرويه. ايوه يا حبيبي، هذه النصوص ليست مراده بذاتها، ليست مراده لذاتها، دي نصوص بتتكلم عن حاجه تانية، بتتكلم عن تمهيد الارض، مش بتتكلم عن ايه الشكل الهندسي. ولذلك لما تيجي تسال واحد منهم هو الارض شكلها ايه بالظبط، مكعبه ولا هرميه ولا عامله ازاي، الوجه اللي احنا عايشين عليه ده جزء شكل هندسي عامل ازاي، يقولك معرفش، انا عايش على سطح مستقيم وخلاص، ماليش دعوه بقى هو تبع ايه بالظبط، من تحت عامله ازاي مش عارف. خد بالك انت، اما انت مالكش دعوه ومش عارف، حطت الخريطه ليه؟ حطتها ليه؟ افهم انا، اما هي مستقيمه وخلاص وخلصنا على كده، حطيت لي ليه خريطه فيها دوائر عرض وخطوط طول، وتقول لي الشمس ماشيه على دائره عرض كذا وراحة في السرطان ونازلة للجدي وبتعدي على الاستواء؟ اما انت الموضوع عندك مش مهم، تمام. وليه بقى بتتهم الناس بالنفاق؟ تمام، بتتهمهم بالنفاق ما دام الموضوع مش مهم، المهم انها مستقيمة وخلاص. طب يا عم احنا بنقول انها مسطحة، ما هو السطح الكروي العملاق زي جوجل ايرث لما تقرب منه وتشوف الشوارع تشوفها مسطحة، ولا انا بهبد؟ اهي خريطه زي ما انتم شايفين تحت، الخريطه دي بصوا عامله ازاي، شوف ده شكل العالم الذي لا يعلم به الا الله، ده ايه شكل الارض الذي لا يعلم به الا الله. والراسخون في العلم فلات ايرث دولت، بتوع فلات ايرث دولت، في اريك دوبي وزاك والناس دولت برضو من الراسخون في العلم الذين يقولون به امنا كل من عند ربنا، بصوا بقى، شوفوا الخريطة دي طبعا هي مشوهة، مش شكلها مش حلو أبيض وأسود، بس حاولوا تتخيلوا معايا فين أفريقيا؟ فين أفريقيا؟ بصوا هتلاقوا أفريقيا كده فوق ناحية الشمال شوية، معرفش هي مشخبطة كده ليه. المهم لا، الخريطة دي مش هتنفع يتشرح عليها أصلا، مش واضحة. ممكن يا أختنا أم آدم فلات إيرث اللي قلتي عليها منافق امبارح، حطي صورة ملونة عشان أعرف أشرح للناس ملكوت السماوات والأرض، والناس تحس تشعر بعظمة الخالق عز وجل فيما خلق، وإن أرضه واسعة عظيمة. عايزين نتأمل وتدبر في خلق السماوات والأرض. حطي لنا صورة بالألوان لو سمحت، صورة واضحة شوية بدل الشخبطة اللي في الصورة بتاعتك دي. على راحتك، مش عايزة تحطي ما تحطيش، يبدو إن أنت مش عندك أصلا. المهم يا جماعة، يعني يجي يقول لك احنا مش عارفين شكل الأرض، لم يشهدنا الله خلق السماوات. ما انت عارف ايه دي؟ جبتها منين دي؟ اللي انت حاططها دي جبتها منين؟ ما انت ما كنتش موجود في خلق السماوات والأرض، طلعت بالقمر الصناعي صورتها، بعت علماء مساحة يمسحوا الأرض ويشوفوا الطول والعرض والإحداثيات بجهاز التوتال وأجهزة الرصد المختلفة والمسح المختلفة، جبتها منين؟ أفهم أنا، جت في حديث، لقيتها في كتاب فقه، لقيتها في كتاب سيرة، لقيتها في كتاب علوم شرعية بيتكلم عن العلوم الشرعية، كتاب ديني. قول لنا جبتها منين؟ استوردتها من الغرب؟ شكرا، أقمت الحجة على نفسك. مش احنا تبع ناسا وانتوا تبع الغرب برضه؟ ولا ايه يعني؟ انتوا تبع الشرق، انتوا ماشيين مع المعسكر الشرقي مثلا، احنا ماشيين مع المعسكر الغربي؟ ما ده غرب وده غرب، دول مش مسلمين ودول مش مسلمين، فمحدش احسن من حد. ده دي اول حاجه. تاني حاجه، جمعيه ارض مسطحه اللي حاطه الخريطه دي منذ 200 سنه او منذ اكثر من 100 سنه، قبل ناسا، قبل غزو الفضاء، تمام، جمعيه ماسونيه حضرتك، بالوثائق بالادله بالبيانات والفيديو على اليوتيوب اسمه الجذور الماسونيه الارض المسطحه، جمعيه ارض مسطحه. يقول لك دي جمعيه ناسا عملتها عشان تشوه صورتنا. هي ناسا جت الاول ولا الجمعيه اللي جت الاول؟ عشان مين اللي يعمل التاني؟ الخريطه بتاعتهم دي زي ما انا شرحت في غرفه الاعتدال الربيعي اللي عملتها من قبل، تلاقوها مسجله، تخالف الواقع من حيث اتجاه شروق الشمس وغروبها عبر الفصول الاربعه، تمام، خاصه في الربيع والخريف وفي الشتاء، وتختلف ايضا مع القبله. واحد يقول لي ازاي الكلام ده؟ اقول له بسيطه، اختار بلد كده في الخريطه ومد خط منها للكعبه. حلو الكلام. الخط ده انا على ارض الواقع ازاي اتصوره؟ هتشوف الخط ده بينه وبين اتجاه الشمال كام درجة، وليكن مثلا غرب الشمال 45 درجة. يبقى أنا كده لو كنت في المكان ديت من العالم هقول للناس وهصلي بالناس 45 درجة غرب الشمال، أدي اتجاه الشمال أهو بالبوصلة أو بأي وسيلة من الوسائل اللي يعرف بها الاتجاهات، عرفت الشمال، أنحرف ناحية غرب الشمال بزاوية 45 درجة، تمام؟ جميل. نستنى بقى يوم تعامد الشمس على الكعبة، واللي بيصلي ناحية الشمس في هذه اللحظة بيصلي ناحية القبلة. ليه؟ لأن الشمس كده عاملة زي منارة فوق قمة برج عالي، نور كده فوق القمة، فوق البرج ده. فلو أنا شايف النور ده ومش شايف اللي تحتيه، مش شايف البرج أو جسم المنارة نفسه، الفنار ده مأذنة كبيرة وفي نجمة فوق كده، في لمبة فوق، في أي حاجة مضيئة فوق، فانا شايف النور ومش شايف الجسم ده، كل الجسم ده بالليل مش شايفه، انا شايف النور، وشايف النور ده جاي لي من اتجاه الشرق، تمام، فقولا واحدا ان قاعده هذا البرج ايضا في اتجاه الشرق، ولا هي ناحيه الشرق والقاعده بتاع البرج ناحيه الغرب؟ ما هو اتجاه راسي، فما دام فوق شرق يبقى تحت شرق برضه. فالشمس فوق الكعبه عامله زي النور اللي فوق البرج، فلو كانت الشمس شرقيه يبقى ايه؟ الكعبه شرقيه. فنروح البلد دي اللي بيصلوا 45 درجة دي، يبصوا يلاقوا الشمس مش 45 درجة وقت ايه؟ تعمودها على مكة، يومين في السنة، يوم 15 و16 7 يوليو، ويوم 27 28 مايو، شهر 5 في الشهور الميلادية. نلاقي الزاوية مش مظبوطة، ما تطلعش 45. نروح لجوجل ايرث، نقف في نفس البلد ويمد خط، طبعا الخط يبقى منحني مع انحناء الارض، يعني زي كأنك ماشي كده تطلع شوية لفوق مع الجبال، تنزل تحت شوية مع الوديان والمنخفضات لغاية ما توصل للكعبة، وتشوف تقاطع الخط ده مع اتجاه الشمال عند البلد اللي انت اخترتها دي، هتلاقيه ماشي بالظبط مع الزاوية اللي هي في اتجاه الشمس يوم تعمودها على الكعبة. تعمل الكلام ده في كذا بلد، تلاقيه ماشي مظبوط مع كروية الأرض ومع الواقع بتاع اتجاه الشمس يوم تعمودها على الكعبة. تيجي تبص في الخريطة بتاعتهم ما تلاقيش الكلام ده. وبعد كده يجي الواحد منهم زي أبو سليمان، بعت لأبو عامر في غرفة مسجلة من قبل حوالي شهر كده تقريبا أو أكتر شوية، يقول لي أبو سليمان بيقول لك، بعت لي بيقول إن إحنا بنصلي مع المسلمين حيث يصلون وكما يصلون، يعني المساجد اللي مبنية دي إحنا ماشيين معاها. ده على أساس إيه بقى؟ على أساس إن الأرض كروية، ولا على أساس إن أنت ماشي مع ناس بتاخد ذنوب وهما يتحملوا الذنوب وأنت ماليش دعوة أنا مقلد، هما بيصلوا غلط بس أنا ماشي معاهم بصلي غلط. طب هو ينفع تقلد وانت عارف الصح؟ انت عارف الصح بتقلد الغلط ليه؟ بالعقل كده. ولذلك ابو سليمان لما جه من كام يوم والغرفة موجودة ارجعوا لها، بقول له انت الزمت نفسك بواحد والزمت نفسك باتنين، وادي واحد وادي اتنين، يقول لي ماليش دعوة انا ابحث عن اسباب القوة والمعرفة، انا ضعيف ضعيف الحج ماليش دعوة. طلعه عثمان يرد عليه وجاي داخل في الشات تحت، شوف البجاحة، إذا عمت المصيبة وإذا كانت المصيبة فماذا أقول؟ مصيبتي دي مصيبتك أنت يا بعيد، مصيبتي. ومبارح داخل لي وأنا فاتح غرفة عن المهدي، والمهدي مش المهدي صحيح اللي اختشوا ماتوا، ده أنا عامل عنك فيديوهات في اليوتيوب، ده أنا بتحداك بالمناظرات والمباهلات، أنت عامل نفسك من بنها؟ أنا سبته هعمل إيه؟ على رأيه إذا عمت المصيبة. معرفش الناس دي بتفكر ازاي، يرميني بدائي وينسل، رمتني بدائها وانسل. انا كراجل فاتح غرف عندي 1200 متابع ولا 1600 متابع، معرفش عنده كام هو واحد، وافتح غرف عن السيرة النبوية وقال الله وقال رسول، ازاي اجي اتحدى في غرفة عامة مسجلة مرة عند ابو عامر ومرة عند حازم اللي عملوا معاه نظرات على توسعه في التكفير، ومسجلة غرفة حازم كانت مسجلة في الكلاب هاوس، يعني مرة زمان قبل ما الكلاب هاوس يتيح خاصية إعادة العرض ومرة حديثا، والناس قالوا لي ودخلت ورفعت التسجيل على اليوتيوب كاملا، ورحت قايل له تعالى وقلت لحازم في الخاص، قلت له خليني أرد عليه، يقول لي روح نظره في الخاص وقول لي عملت إيه، قلت له لا في غرفتك زي ما عملت الكلام في غرفتك أنظره قدام الناس، ده جاي بيتحدى، ماليش دعوة ماشي، قلت له أنت مسطح مش عايز يقول. عملت غرفة 5 ساعات، مسكت النص ساعة اللي سجلتها في كلام أبو سليمان ده كبير بتاعهم هنا المؤصل الشرعي بتاعهم، نسفت كل كلمة قالها بل جبت كلام من كلامه حج عليه. هو بقى عامل نفسه ميت، واخد وضعية الميت كده، وكأن الموضوع لا يعني بشيء، محمد بشير ده مش مهم، خليه هاتي مع نفسه ولا أي حاجة. 5 ساعات عمال أرد عليه وأنا تعبان، غرفة مسجلة ورفعتها كاملة على اليوتيوب، وحمدت ربنا انه جه من كام يوم وطلع على المنصه، لانه ما بيقدرش يطلع على المنصه وانا في غرفه، خاصه تكون غرفتي يعني، بيخافوا. انا مسجلهم 3 مرات يشوفوني يمشوا. طبعا ام ادم ما استحملتش، كانت قاعده تحت دي مسطحه، كانت حاطه خيط، ما استحملتش تسمع هذا الكلام، يعني انت كده كانك ماسك واحد عمال تلطش فيه طخ بالاقلام على وشه طك طك طك، فيعني انت فاهم بيسمع كلام ليس على هوا فيمشي. بس انا وصلت لها رسالة، انا مش هسيبهم غير لما يشيلوا الخريطة دي من البروفايل بتاعتهم، من الملفات بتاعتهم الشخصية، كل ما اشوف الصورة دي محطوطة هسمم بدنهم بالكلام ده. المهم ان ابو سليمان ده زي ما قلت لكم كده الزم نفسه اني هات لي عالم يقول بالتأويل، اذا خلف ظاهر النص الحقيقة العلمية او الواقع نؤوله، لأنهم عندهم مبدأ نقدم النقل في كل شيء. بعد كده يبدو أنه هو رجع نفسه وعرف أنه هو كان غلطان، فجي بقى إيه يقول لك إزاي، هاتوا لي تجربة لانحناء الماء وأنا سأؤول كل النصوص الشرعية عن ظاهرها الذي يقول إن الأرض ليست كروية وسأقول إنها كروية، يبقى خلاص إذا ظاهر النص ليس هو المقصود، زي أحاديث الإرجاء كده، أو زي بعض الأحاديث اللي استدل بيها نفاة القدر أو المغالين في القدر. ما كل واحد ماسك بأحاديث ماسك فيها، زي الخوارج ماسكين فيها أحاديث ماسكين فيها، يقول لك لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما في أحاديث تانية بيقول لك وإن سرق وإن زنى، قال له وإن سرق وإن زنى، قال إن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، ده وديها فين دي؟ وفين الأحاديث إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، عفى عنه إن شاء عفى عذبه؟ فهم مسكوا في أحاديث وسابوا أحاديث تانية، لكن أهل السنة والجماعة بيجمعوا الأحاديث كلها والآيات كلها وبيفهموا الموضوع ماشي إزاي. مش كده ياخد آية ويطلع يجري ويل للمصلين، الحق ويل للمصلين، بيقول لك ويل للمصلين، لا تقربوا الصلاة، الحق بيقول لك لا تقربوا الصلاة. طب ما تكمل آية وأنتم سكارى، ما تكمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهو عايز تجربة لانحناء الماء، اديته التجربة وطلع على المنصة من كام يوم، والتجربة قدامه فيديو فوق كده زي رابط حسام ده، تخيلوا ايه رد فعله. انتوا روحوا اسمعوا، الغرفة موجودة، اسمها لا تناقش في الفرع قبل الاصل، انتوا شوفوا بنفسكم. كوميديا، موقف مخزي، هو طبعا خدها بهزار وعمل نفسه ان هو ايه يعني مش لاقي حاجة يقولها، لان انا خدها يعني وقعت في مسألة اهم من وجهة نظره ضد يعني حجة علي، فهو مش محتاج يرد عليا فيما اسئلتي. لا يا حبيبي، ده انت الزمت نفسك بالزامات ولابد ان انت تبرر موقفك فيها، حتى لو انت شايفني، طبعا هو كذب الكلام اللي هو بيفترضه ده مش صحيح، حتى لو انت شايفني مثلا ان انا وقعت في مشكله او مغالطه، لا انت الاول برأ ساحتك وبعد كده قول المغالطه اللي انا وقعت فيها، او حتى ما تقولش مش مشكله بس انت برأت ساحتك. انت عايز تجربه لانحناء الماء، تؤول من خلال النصوص الشرعيه. اول حاجه، انت كنت بتقول ان مفيش حاجه اسمها تاويل، وكنت بتقول لابو يحيى، الشيخ يحيى ابو حسين عفوا، شيخ معروف هنا، كنت بتقول للشيخ يحيى انا ما اقدرش اناظر محمد في الجانب العلمي وهو عنده قاعده التاويل، فان يتنازل عنها ساناظره. على فكره يا جماعه الكلام ده موجود على الجهاز دلوقتي لو عايزين تسمعوه، تمام، وموجود على اليوتيوب في قناتي اسلام وعلم صحيح مفاهيم، تمام، كل حاجه بالوثائق، كل حاجه مسجله، واللي مش مصدق التسجيلات يقول لي انت قاصص ولا عامل مونتاج، انا مستعد اباهله إن مين فينا الكذاب، تمام؟ يعني أعمل أكتر من كده، صوت متسجل، صوت وصورة أيضا متسجل، تمام؟ مباهلة أنا جاهز، أنا مبكذبش الحمد لله، فضلا عن إن أنت اللي بتتهمني بإن أنا قصيت، يعني معاك الأصل، هاتلي الأصل نقارن ده بالفرع اللي معايا أو النسخة اللي معايا بس. فما ترميش بقى الناس بغير أدلة وتفتكر نفسك ايه ان انت صح. المهم، طيب طول ما انا شايف الصورة اللي تحت دي هفضل ايه انتقد فيها. من ضمن انتقادات الصورة دي، في قاعدة بتقول بما ان السطح مستقيم فاقصر مسار بين النقطتين هو الخط المستقيم، فانا استحلفكم بالله لو انا وصلت ما بين البرازيل على الاستواء وبين وسط افريقيا على الاستواء خط مستقيم، ومن المنطقة اللي في افريقيا في الوسط على الاستواء خط القطب الشمالي، ونفس الشيء في امريكا الجنوبية عند البرازيل على الاستواء الى القطب الشمالي كده، انا عملت مثلث ولا لا؟ المثلث ده رأسه عند القطب الشمالي، ورأسه الثاني عند افريقيا عند الاستواء في وسطها، ورأسه الثالثة عند امريكا الجنوبية ناحية البرازيل كده على خط الاستواء. ده مثلث ايه؟ مثلث متساوي الساقين، يعني في ضلعين متساويين وايضا في زاويتين متساويتين. طيب اذا كان فارق التوقيت ما بين الموقعين 6 ساعات من 24 ساعة، يعني 90 درجة من 360 درجة، ربع دورة، تمام، من 4 تربع للدورة، يبقى كده ايه؟ اللي حصل معايا زاوية 90 درجة عند القطب الشمالي، يبقى ده مثلث قائم الزاوية فين؟ عند القطب الشمالي اللي هو فين؟ اللي هو في وسط الخريطة بتاعته. جميل. طيب احنا في اولى اعدادي خدنا، اول ما خدنا في الهندسة، البرهان على ان مجموع الزوايا الداخلية في المثلث تساوي 180 درجة. ده برهان رياضي وتقدر تحققه هندسيا، يعني ترسم مثلث وتشوف الزاوية دي كام بالمنقلة والزاوية دي كام، وزاوية تجمعهم تلاقيهم 180، يعني محققة، يعني تقدر تتحقق منها عمليا وتقدر تثبتها رياضيا، بما ان كذا مقدمات معينة متوافق عليها تنطلق منها الى النتيجة اللي انت عايز توصل لها، بما ان كذا وكذا اذا كذا وكذا. جميل. يبقى اذا بما ان المثلث متساوي الاضلاع، عفوا متساوي الضلعين او متساوي الساقين، وفي زاوية 90، يبقى اذا مجموع الزاويتين التانيين مع الزاوية 90 دي 180، يبقى 180 ناقص 90 يبقى مجموع الزاويتين التانيين 90. بما ان هما اصلا متساويتين يبقى كل واحدة منهم 45. تمام؟ تمام. انا هنا معايا زاوية 90 عند القطب الشمالي، وزاوية 45 عند امريكا الجنوبية، وزاوية 45 عند افريقيا. معناها ايه؟ معناها الواقف في افريقيا وعايز يروح لامريكا الجنوبية لازم يمشي بزاوية 45 درجة مع اتجاه الشمال، يعني لازم يمشي غرب الشمال بزاوية 45 درجة. واللي واقف في امريكا الجنوبية عايز يروح لوسط افريقيا على الاستواء، وهو منطلق من عند الاستواء، لازم يتحرك بزاوية 45 درجة شرق الشمال، لان افريقيا شرق امريكا الجنوبية، فهيتحرك شرق الشمال بس بزاوية 45 درجة. صح يا جماعة؟ هتلاقوا الخط ده متقاطع مع المغرب وموريتانيا تقريبا. يعني ايه؟ يعني هذا الخط جاي من امريكا الجنوبية، بيعدي في المحيط الاطلنطي، بيعدي على المغرب وموريتانيا في غرب افريقيا، شمال غرب افريقيا، بعد كده ينزل لوسط افريقيا. شفتوا المسار عامل ازاي؟ طب انا ماشي من الاستواء رايح للاستواء، ايه اللي خلاني طلعت فوق في الشمال؟ ما دي شرق دي ودي غرب دي، انا ايه اللي طلعني فوق عند غرب افريقيا فوق في الشمال؟ اطلع فوق اعمل ايه؟ ليه اطلع فوق مدار السرطان لفوق كمان بتاع 10 درجات ولا 20 درجه فوق؟ ليه اعمل كده؟ عايز افهم انا. يعني انا عندي في كرويه الارض بمشي على الاستواء لغايه ما اوصل للمنطقه اللي انا عايزها في افريقيا، او من افريقيا لامريكا الجنوبيه، كله على الاستواء. طول ما انا ماشي مع الاستواء، رايح جاي مع الاستواء، خطوط الطول كلها متقاطعه بزوايا قائمه 90 درجه. طول ما انا ماشي خطوط الطول كلها متقاطعه مع المسار مع دايره الاستواء 90 درجه. لكن في النموذج بتاعهم مفيش استواء اصلا، استواء سبته تحت. واحد يقول لي طب وانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ امشي خط منحني مع دايره الاستواء. يا سلام، هي الاتجاهات بتنحني؟ من فين القاعده بتاع اكثر مسار بين نقطتين خط مستقيم؟ طب انا الارض بتاعتي كرويه فيها انحناء طبيعي على السطح، فلازم انا ملزم بالسطح، ما ينفعش اطلع في الهواء وانزل تاني، ما ينفعش اطلع في الفضاء وانزل تاني، لازم امشي على السطح. لكن انت الارض بتاعتك مستقيمه، بتنحني فيها ليه؟ يقول لي اصل الشمس بتنحني. وايه اللي يخلي الشمس تنحني اصلا؟ ما سالتش نفسك ايه اللي خلى الشمس تعمل الحركه دي؟ ليه عماله تمشي مع دايره الاستواء؟ وهي ليه دايره اصلا؟ الدوائر دي جت منين من الاساس؟ يقول لك اراده ربنا سبحانه وتعالى. ايوه اراده ربنا بقى ان انت تمشي خط مستقيم ولا تمشي خط منحني؟ ربنا قال لك تتعب نفسك ولا تريح نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم شق على ما شق على نفسي. انا ايه اللي يخليني امشي خط مستقيم، عفوا خط منحني، وانا قادر امشي خط مستقيم؟ طب مشيت خط مستقيم يبقى مشيت بزاويه 45 درجه. ده معناه ايه؟ معناه ان الطيارات المفترض عشان تعدي من امريكا الجنوبيه على الاستواء الى وسط افريقيا على الاستواء المفروض تمشي عند ايه؟ المغرب، لان ده اقرب مسار. طب هي بتعمل كده؟ انا لو ضربت صاروخ هضربه في الاتجاه ده 45 درجه غرب الشمال او شرق الشمال؟ لو عايز اضرب من وسط افريقيا صاروخ على امريكا الجنوبيه على خط الاستواء ايضا، اضربه كده اقول له امشي 45 درجه ولا اقول له امشي 90؟ واحد يقول لي طب انا مش عارف. اقول له لا يا عم احنا عارفين كويس. احنا دلوقتي في ايام الاعتدال الربيعي. يعني ايه اعتدال ربيعي؟ يعني الشمس عموديها الاستواء وطول الليل والنهار متقاربين، والقطب الشمالي والقطب الجنوبي شايفين الشمس. تمام؟ جميل. فاذا شعاع الشمس ده اللي واقف فوق افريقيا والناس في امريكا الجنوبيه شايفينه في موضع الشروق قريب من الافق، الناس في افريقيا شايفين الشمس نازله عموديه عليهم الاشعه بتاعتها، في افريقيا، عفوا في امريكا الجنوبيه، هم شايفين الشمس بتطلع لان هم متاخرين عنهم 6 ساعات في التوقيت. جميل يا جماعه. طيب روح بقى اسال الناس، مش بس في امريكا الجنوبيه ولا الاستواء، اسال الناس حتى في دول العرض العليا والسفلى، الشماليه والجنوبيه الاستواء، قول لهم الشمس بتطلع عندكم منين؟ اهو انا راضي ذمتكم، راضي ضميركم. النهارده الشمس بتغرب، امسك موبايلك ونزل تطبيق البوصله، تمام، وحدد اتجاه الشمال وهخليه قدامك كده وضع افقي، لازم يكون افقي ما يميلش، وبص على اتجاه الغرب شوفه متقاطع مع الشمال والجنوب بزاويه كام، 90 ولا 45؟ لو طلعت 90 يبقى انا كلامي صح. فاذا كانت الدوائر العرض العليا والسفلى، شمال الاستواء جنوب الاستواء، شايفين الشمس طالعه من الشرق الحقيقي 90 درجه مع الشمال والجنوب، وبتغرب في الغرب الحقيقي 90 درجه مع الشمال والجنوب، ولا شمال شرق ولا جنوب شرق ولا شمال غرب ولا جنوب غرب، شرق حقيقي وغرب حقيقي، عين الشرق وعين الغرب، فما بالك بخط الاستواء؟ فاكيد طبعا هيشوفها طالعه من الشرق الحقيقي، ده حتى في وسط النهار مش هيبقى فيه ظل للشمس، يعني الاشياء مش هيكون لها ظل تحت اشعه الشمس. ده الكلام ده على الاستواء، لان الدوائر العليا والسفلى بيكون لك ظل في وسط النهار لان انت مش على الاستواء، الشمس بتبقى جنوبك او شمالك، يعني افريقيا الوطن العربي بتكون الشمس وسط النهار جنوبيه لان هما شمال الاستواء، والعكس تحت في استراليا وامريكا الجنوبيه بيكون خط الاستواء شمالهم، تمام. فاذا الشمس بتكون شمالهم، بتبقى ظل الشيء وسط النهار ناحيه الجنوب، لكن على الاستواء بيكون الظل صفر، مطلع مستقيم من الشرق الى الغرب، الشمس طالعه كده مستقيمه، مفيش انحراف للظل، ما تحسش ان الظل بيدور حوالين الشخص على مدار النهار، لا ماشي كده خط مستقيم، يطلع الشمس تطلع الشمس تلاقي الظل طويل جدا ناحيه الغرب، تمام، بعدين يقصر يقصر يقصر لغايه ما يبقى صفر، بعدين يطول ناحيه الشرق والشمس تبقى غرب، ظل شرق بتاع الشخص، فتلاقي الظل يطول يطول يطول يطول لغايه ما ايه، يوصل لابعد مدى ممكن، ممكن يوصل ل60 ضعف طول الشخص. فانا بقى اشوف اتجاه الظل فين وقت الشروق وقت الغروب لو مش معايا بوصله، تمام، لو انا ما بعرفش احسب زي عبد الرحمن شريف طالع يقول لي اول ما طلع على اليوتيوب يرد على باسل في قناه باختصار يقول له ازاي، وانا هعرف منين ان الشمس طالعه من الشرق الحقيقي؟ رديت عليه قلت له يعني انت ازاي بتاع فيزياء وعامل نفسك بتاع فيزياء مش عارف تعرف منين؟ ابسط حاجه شوف اتجاه الظل، انا شايف شمس طالعه عايز اعرف الشمس دي طالعه من اي جهه، اعمل ايه؟ احط حاجه عموديه على الارض كده واشوف اتجاه الظل بتاعها فين واعمل خط معاه، واستنى وسط النهار لما تكون الشمس في الجنوب او في الشمال واشوف ايه اتجاه الظل فين، احدد اتجاه الشمال واتجاه الجنوب، تقاطع نفس الايه الظل هنا في الحاله دي وفي الحاله دي بزاويه، يعني الظل وقت الشروق كان ناحيه الغرب، وقت الظهيره كان ناحيه الشمال، ونفس الشخص نفس العمود في نفس المكان كده، عملوا زاويه مع بعض، هذا الخط اللي انا رسمته وقت شروق الشمس للظل ووقت الظهيرة للظل، الظلين هنا في خطين متقاطعين عند أصل الشاخص عند المسمار أو العمود أو الشجرة أو أي شيء، هيتقاطعوا بزاوية كام؟ أقيس الزاوية دي بس، فإذا عرفت الزاوية دي هطرحها 180 درجة أعرف زاوية شروق الشمس، إذا كانت الزاوية دي 90 يعني الظل غرب الشمال بزاوية 90 درجة، يبقى الشمس لما شرقت أشرقت زاوية 90 درجة مع الشمال. طب 45 يبقى اطرح 45 من 180، يبقى لو كان الظل شمال غرب يبقى الشمس كانت طالعه من الجنوب ايه الشرق بزاويه 135 درجه مع الشمال، يعني جنوب الشرق بزاويه 45 درجه، تمام، او شرق الجنوب بزاويه 45 درجه، وهكذا. اذا عرفت اتجاه الظل هعرف اتجاه الشمس، عرفت اتجاه الشمس هعرف اتجاه الظل، بسيطه. ازاي بقى يطلع يقول لك وانا هعرف منين اتجاه الشمس وانت عايز تقول اي كلام وخلاص، ولا انت مش بتاع فيزياء وعامل نفسك بتاع فيزياء يا كذاب؟ او عدت عليك قول عدت عليا خلاص، اطلع اعترف، لكن ما بيعترفش، ده داخل بيعلق عندي يقول لي راجع تانية منهج فيزياء تانية ثانوي، شوف البجاحه. قلت له مش عارف مين اللي المفروض يراجع منهج الفيزياء بتاع ثانوي. المهم فهتلاقوا الشمس بتطلع من الشرق الحقيقي بزاويه 90 درجه مع الشمال، وبتغرب في الغرب الحقيقي بزاويه 90 درجه مع الشمال. في الارض المسطحه زي ما انتوا شفتوا المثلث قائم الزاوية في القطب الشمالي، فارق التوقيت 6 ساعات، فارق خطوط الطول 90 درجة، المثلث قائم في زاويتين متساويتين عند أفريقيا وأمريكا الجنوبية عند الاستواء هنا وهنا، الزاوية 45 درجة هنا وهنا، معنى كده أن شعاع الشمس اللي جاي لك من الشرق لو أنت في أمريكا الجنوبية جاي لك بزاوية 45 درجة وفق الأرض المسطحة، واحد يقول لي طيب، ده حصل على فكره، كان في غرفه هنا وقال لي طب وريني كل ارض كلها عامله ازاي، وشال الصوره فعلا بتاع الخريطه. قلت له ما دام عرفت ان الخريطه بتاعتك غلط شيلها. قال لي طب وريني الارض الكرويه بتاعتك عامله ازاي. عملتها له وحطيتها له فيديو على اليوتيوب في نفس اليوم في نفس الوقت. طبعا هو كان ايه، استغل ان انا رحت اعمل له الفيديو ومشي. وريتها لكم، قلت لهم يا جماعه ادي ايه جوجل ايرث اهي، وادي البلد في امريكا الجنوبيه على الاستواء، وادي البلد في افريقيا على الاستواء، وادي عدد خطوط الطول اللي بينهم 90 خط. بصوا يا جماعه المسار بين البلدين متطابق مع الاستواء. شوفوا يا جماعه كل خطوط الطول من اول المسار الى اخره متقاطعه مع الاستواء بزاويه قائمه 90 درجه من اول المسار الى اخره. يعني اللي عايز يمشي من افريقيا لامريكا الجنوبيه على الاستواء هيمشي بزاويه 90 درجه مع الشمال، واللي عايز يمشي من امريكا الجنوبيه لافريقيا على الاستواء يمشي بزاويه 90 درجه شرق الشمال. وطول ما هو ماشي خطوط الطول بتتقاطع معاه بزاويه 90 درجه. لكن انت بقى عندك في الارض مسطحه، المسار المستقيم اللي وصل بين الموقعين ده متقاطع مع خط الاستواء؟ طب متقاطع مع خطوط الطول بزاويه قائمه؟ لا. انا عايز افهم انت ماشي على النموذج ده ليه، حاطط الخريطه دي ليه، افهم انا بقى. والطامه الكبرى اللي واجهت بيها محمد فوزي في غرفه مسجله ايضا ما عرف لهاش حل. استراليا، رحلات من بيرث لبريسبين في شرق استراليا، من الغرب للشرق، المسافه دي بمجرد النظر كده تبص بعينك تلاقي المسافه دي كبيره قد افريقيا من شمالها الى جنوبها. فتلاقي الطياره في افريقيا بتقطع المسافه دي في حدود 8 ساعات 9 ساعات اكتر شويه اقل شويه، لكن في استراليا بتقطعها في 4 ساعات ل 5 ساعات ونص. فانت تستغرب طب ما دي زي دي، هنا 9000 وهنا 9000 كيلو تقريبا، طب ليه بتاخدها في واحده منهم في زمن وفي واحده ثانيه زمن تاني خالص، تقريبا فرق فيهم واحد لاتنين، يعني هنا 9 ساعات وهنا 4 ساعات ونص مثلا، طب ازاي؟ فاكيد في سر في المساله. فلكن في جوجل ايرث بسيطه خالص، المسافه 3700 كيلو في استراليا من شرقها لغربها، بينما في افريقيا حوالي 9000. فطبيعي الطياره هتاخدها في استراليا في وقت اقل من وسط من افريقيا من شمالها الى جنوبها. فمحلول مش المهم. محمد فوزي طبعا ما عرفش يحلها، وهتلاقوا الفيديو نشره على اليوتيوب. طبعا كان كذا لقاء معاه، منهم محادثة خاصة كانت بيني وبينه بعد ما قصفت جبهته. وعلى فكرة هو ممكن للسنة، على فكرة يعني عشان بس تفهمين، إنسان جاهل في الدين وفي العلم، جاهل جاهل يعني. يعني هو في أثناء الحوار ليه ده، أنا ما كنتش أعرف إن محيط الاستواء عندنا أكتر من عندكم. قلت له يا ابني أنا عارف إن النموذج بتاعك أكتر منك. هو أصلا دخل تسطح إمتى؟ عرف الفكرة دي إمتى؟ عرفها حديثا يعني سنتين ولا حاجة لحد علمي، يعني هو جديد مش من 6 سنين. اخونا محي، الرساله اللي انت بعتها لي مش عايزه تظهر، انا عندي مشكله في كلاب، فبدخل في الشات اللي في الخاص مش لاقيه. حط الرابط انت بعته، انت شكلك بعت رابط، حطه في الشات بتاع الغرفه تحتين. بتقول ايه بقى؟ بص شوف، بتقول لي بتقول ايه هي ده كل ده كلام؟ بتقول لي كوكب بطيخ مين ده؟ لا انت تكلم نفسك تاني، انت اصلا على ارض ميكروبيه. محي الدين ضياء بيقول لي احلف. هي بتقول لي انت متخيل ده بسبب ضحالة تفكيرك؟ كلام الله تعالى يا منافق. بتقول لي منافق اقرب مشفى، فبيقول لها محي الدين بيقول لها مين المنافق؟ بتقول انت لازم تراجع دكتور نفسي. بتقول له مهي انا بكلم بشير ده. محي بيقول لها وانت انت انت لازم تراجع، هي ست مش راجل يعني يا محي، لازم تراجع طبيب عقلي. فبتقول صار عندي اتنين بقى، انت وهو الله يشفيكم. بيقول لها محمد بشير عمل شو عشان تقولي لي الكلام ده؟ فبتقول له قول امين. فبيقول لها الله يشفي الجميع. فبتقول له امين وبتضحك. فبتقول انت شايفه طبيعي ده؟ بتقول مصيبه اذا كان كده. يعني هو الطبيعي ان ابو سليمان يلزم نفسه باشياء، ولما اقول له الاشياء اللي انت طلبتها موجوده اهي، التزم بما الزمت به نفسك. يقول لي انا مش انا ما عنديش اسباب القوه، انا مع ضعيف الحجه، وينزل. ده طبيعي؟ ده انسان طبيعي؟ ده ما يقول انا مش عايز اناظر عشان الشيوخ متعبين ليله عرفه، واقول له تعالى في غرفه لوحدنا وما يجيش. ده انسان طبيعي؟ ده ما يقول انا باحث عن الحقيقه وهو واخد نجمه خضراء وبيقول الارض مسطحه. طب هو لسه مخلصش البحث، باحث ايه بقى؟ منين باحث ومنين بيقول الارض مسطحه واخد نجمه خضراء في نادي وبيقول اتحدى؟ تتحدى ازاي وانت لسه باحث، لسه ما وصلتش؟ ده طبيعي؟ لما تحطوا خريطه انتوا عارفين انها غلط وبعضكم بيعترف انها غلط، ده طبيعي؟ وكاتب لك ايه؟ لا يمكن ايجاد الانحناء ابدا ابدا، هذه النقطه نقطه قاتله تقضي على خرافه الكركوره واتباعها المتعلقين بها. ليه؟ في الطياره ومصور انحناء السطح وظاهر الانحناء، في البالون ومتصور انحناء السطح وواضح الانحناء، ظهور اعالي الاشياء قبل اسافلها اثر من اثار الانحناء. انتوا مش عارفين تفرقوا بين اثر الانحناء وبين اثر المنظور، لان انتوا شويه جهله، انتوا بطيخ ماشيين ورا شويه ناس ضاحكين عليكم. وقال ايه؟ الدين بيقول كده. ده وكاتبه لك ام ادم في لات ارث. ده ايه المطلوب بقى؟ اديك تعظيم سلام؟ ايه الناس اللي بتفتخر بالجهل دي؟ لا، وبتقول المصيبه ما حدش مديه وش اصلا. هو انا لازم يعني املى الغرفه بتاعتي 1000 عشان تدخلوا؟ محدش مديه وش، محدش مهتم اصلا بالموضوع اللي انا بتكلم فيه لانه منتهي من زمان، ولا حد معبركم. الناس بتدخل عندكم بتدخل عشان تضحك عليكم. قام واحد بيقول لها انا مهتم، وانت اذا مو معطيه وجه ما تفتحي غرفته اصلا، يعني ما تدخليش عنده. يعني انت بتكلم مين يا عم؟ ده انا عمال اتكلم في كلام هو فوق مستواها العقلي اصلا، يا اما عارفه وبتستهبل. كاتبه بتقول المثلث بالسين يا عبقرين. طب بالله عليك، دي واحده دارسه ابتدائي كاتبه المثلث بالسين؟ كاتبه لي مثلث بالسين؟ لو بتقول لك ايه مثلث يا عبقرين، لا يمكن رسمه على كره مثلث. ليه يعني انا هرسم مثلث على سطح بطيخه؟ حد ليه عندي حاجه؟ قولي لي ده مش مثلث. يعني ايه مثلث؟ شكل هندسي مكون من 3 اضلاع، بس 3 اضلاع دول ولا 4؟ هتقولي بس ده مش هي مش دارسه غير مثلث مستوي، ما عندهاش في قاموسها ان في مثلثات تانية. والله ما فيش بطيخ في دماغهم، مش عارفين حاجه، جهله. والجاهلون الاهل علم اعدائه. كاتبه برضو مثلث تاني بالسين، ما فيش مثلث متساوي الساقين او مجموع زوايا 180 على كره يا ابو مثلث. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وخط الطول الممتد، المسافة على خط الطول الممتدة من قطب الشمال للاستواء ومن قطب الشمال للاستواء في مكان آخر، ده مش متساويين؟ أي كلام في أي كلام. هو بيقول لها أنت بتفهم في علم الهندسة؟ بتقول له أنا دارسة هندسة طبعا. بتقول له إيه؟ المشكل في الكروي أنه جاهل بكل المعايير، ده إحنا اللي جاهلين. بيقول لها المثلثات الكروية، بتقول له كم مجموع زواهي المثلث الكروي؟ بتقول له اعطيني الناتج على حسب المسارات، على حسب اطوال الاقواس اللي على المثلث. لو المثلث كبير قوي قوي هتلاقي الزوايا بتاعته بتعدي يعني 270 وطالع يعني. فهو بيقول لها مو محتاج اعلمك، روح اتعلم تعالى. فبتقول له جاوب جاوب جاوب ايه يعني؟ اساس ان انتوا بتجاوبوا على حاجه يعني؟ يا اسمكم ام سليمان، هات اجبارك وتعالى، هاتي اللي علموك الخريطة اللي انت حطاها دي وعرفوك بيها وتعالي. بس هاتي الكبير بتاعك وتعالي. زفيان عندي بتقول لهم الكبار بيقولوا لكم اطلعوا من الغرفة، خلاص خرجوا من الغرفة، شوية خرفان بيسوقوهم. اطلع يا محي عشان صوتي تعبني وما نمتش كويس امبارح. برد على ناس وغرفة مسجلة. يعني انت ايه اللي مزعلك؟ لازم الغرفة بتاعتي يكون فيها مثلا 1000 عشان يبقى انا كده انسان كويس؟ مش فاهم. افرض واحد فاتح غرفة بيكلم 3 4 اصحابه او 3 4 متابعينه، ايه المشكلة في كده؟ طب انا بقفل الغرفة ما يكونش فيها حد نهائي، وتاني يوم بيجي لي اشعارات ان في 10 فتحوا الغرفة وبيسمعوها، مش مصدقيني شوفوا الغرف اللي فاتت ما حد كان موجود على المنصة، وشوفوا هتلاقوا فيه 10 على الأقل قاموا بإعادة فتح الغرفة. بيفتحوها ليه؟ اتفضل يا أستاذ محي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوابه عندك مشكلة في السلك، في ذبذبة بسيطة في السلك، واضح بس يعني بنقول عليها خروشة يعني. الواحد ما كلش والله. قال ايه؟ ما حدش معبرك. طيب ولو معبرين يعني هتسمعوا كلامي؟ برضو مش هنسمع كلام، ما هم كذبين الدنيا كلها، ده على اساس يعني ان انا الوحيد في الكون بيقول الارض كروية. والله حاجة عجيبة يعني، تيجي تقول لك أنا بفهم في علم الهندسة تاني تيجي تسألك كيف المثلث القيري مجموع زوايا وأكثر من 180، يعني إذا أنت جاهلة في الموضوع ده ليه بتسألين؟ أنا معلم، أنا هنا أتعلم، أنت تعال تعال أجي أسألنا، ما محتاج أنا أفهمك ده شيء، وانت لو جاهل بو ده ما معناه شيء ما موجود. سبحان الله، يعني جهل يعني قوة عين، كمان يجي يتكلم معك بقوة عين يقول لك انت هنا وبتاع، ليه يعني تحصل؟ يعني يا الله حاجة زعل. انا عايزك تجيب بالونه، تمام؟ بالونه مش منفوخه، انا ممكن اعملها لكم دلوقتي، ممكن اقول لحد من ولاد اختي هات بالونه مش منفوخه وهرسم عليها مثلث، تمام؟ وهنفخها، فضل مثلث ولا بقى مربع؟ قول لي. الحاجات دي أكبر من عقولهم يا أخي، ما تمام حيستوعبوا ما حيستوعبوا. تمام حاجه كمان، احنا مش بس بنقول خيال ولا طرف فكري، يعني احنا لسه شارحين القبله دلوقتي وبنقول الشمس عموديه على الكعبه وعماله اتعب نفسي يمكن تحس البعيده، ما بتحسش. بقول لها على كره جوه كره ارضيه جوه القرص بيديني نفس اتجاه القبله اللي انا شايفه فوق الكعبه، لما تكون الشمس فوق الكعبه انا مستقبل الشمس وبلاقي نفسي مستقبلها بنفس زاويه القبله اللي بصلي بيها، والنموذج بتاعك مش هيوافق هذه الزاويه والنموذج بتاعي يوافق هذه الزاويه، كرويه الارض في جوه القرص هتوافقها، ومصور فيديوهات وانا برسم المسار هنا وهنا والزاويه هنا وهنا وبقيسها. طب انا اعمل لهم ايه دول؟ تقول لك مفيش مثلث على سطح كره. يا أم آدم، يعني لو عصت طلعت تطلعي ابنك راح تناقشي جاب يعني البالونه تفضل. ويقول لي اتفضل يا خال محمد. بقول له لا في الشارع مش نفسي عامل مثلث يا مفشل. كنت بتقول ايه؟ كنت يعني بدعوها للنقاش، يعني لو عاوز تناقش. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اذا كان كبار هم ما بيجوش فهمت شلون؟ يناقشوا، ده انا بقول له تعالى انا وانت لوحدنا، اللي اسمه جلاد ده ما جاش. بقول له لوحدنا ما رضاش يجي. مش مثلا انا مشغول هاجي لك بعدين، لا ما انا مش عايز اناقشك اصلا. دي ناس مش طبيعية. إذا بالنسبة لمسألة الزوايا ومسألة الشروق، إذا تثبت على أنه شو اسمه، على أنه الخريطة خطأ، صح؟ الخريطة بتاعتهم غلط. أوكي، كنت شفت أحد الأشخاص من زمن تكلم في نفس المسألة، بس بالنسبة لذيك رسمة مثلث، يعني تم تطبيقها يعني في الواقع؟ أو مجرد حساب ومجرد تم تطبيقها من 1000 سنة فاتت وهي بتطبق. يعني المثلث الكروي ده معروف من سنة 400 هجري، البيروني كان عارفه. البيروني كان عارف المثلث الكروي. فهمت النقطة أنت. فمثلا يعني لو عاوز تطبقها تمشي مثلا باتجاه مثلا 1000 كيلومتر، وتاخذ زاوية وتمشي تاني مثلا تاني 1000 كيلومتر، وتاني تاخذ زاوية اللي هي باتجاه النقطة الأولى وتمشي تاني 1000 كيلومتر. فإذا يعني حصلت النقطة الأولى فكده أنت الواضح هيكون فلات، أما إذا أنت ما حصلت النقطة الأولى فهنا هيكون المشكلة. فهمت النقطة؟ أنا فهمت المسألة، مدلة قائم الزاوية من كل، صح؟ قلت شنو؟ قلت لك يعني بترسم مثلث قائم الزاوية، ثلاث قائم يعني مثلث قائم الزاوية، صح؟ اللي بتقصد. ما إلا يعني مثلث قائم الزاوية، ما يعني أي مثلث ما ينفع. الأخو أم آدم الأخت يعني سألت يعني عاوزين نموذج متفقين عليه، طبعا اللي هي بيضاوية وكلمة دي بيقولوها العلماء في بعضهم يعني اللي هي الإجابة الأكثر دقة. فهمت. فهي يعني لو عاوزين نقول كالعموم كده هنقول كرؤية للناس العامة يعني، أما لو عاوز أنت حاجة دقيقة فهي هتكون بيضاوية أو كمثرى على ما أعتقد، لكن نحن لو جينا للاختلاف هنلقى الاختلاف عندكم أنتوا. فمثلا في عيوب كثيرة أنتوا عندكم في نموذجكم، ما شايف إنه عندها حل. وبالنسبة للانحناء، شو رأيك في المسألة دي؟ ماله الانحناء يعني ما في انت. يعني ما تم رصد الانحناء؟ ايوه يعني يعني حسابيا بتلقى انه لازم يكون انحناء، بس لما بتسوي مثلا مسألة الليزر أو مسألة، ما بيتم رصد الانحناء. عندي لك سؤال، بيظبط العيش بتاع العيش ولا عليكم السلام؟ بيظبط اللي بيقدر يعمل العيش منه، هو المسؤول عن العيش ولا الإنسان العامي؟ كيف أخي؟ ما فهمت. اللي هو اللي بيظبط الأكل منه، الطباخ ولا الإنسان العادي؟ الطباخ أكيد، فخلي الطبخة للطباخة. ما أنت تجي واحد يعني ما هتعمل لك، لكن أنت جاهل في الأساسيات بتاعت القياس، فأكيد يعني هتعمل النتيجة هتطلع لك خطأ. مثلا أنت يعني مثلا لو عاوز تعمل شيء هل يعني آخد على الأقل الأساسيات للقياس وكده. فهمت النقطة؟ فهمتك شو بتقصد. بس اللي نحن أبدا ما ما على كيفك والله. في أي مقطع أو شو اسمه يبين المسألة دي؟ مسألة شنو؟ الانحناء؟ آه يا عدنان، أنت عندك سؤال في موضوع الأرض الكروية ولا إيه؟ نعم أخي؟ عندك سؤال في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ نعم، بستفيد انه في معلومات نقراها نشوف. طيب اتفضل قول سؤالك. سألت الأخ الآن يعني شو اسمه، في أدلة على الانحناء؟ الأخ محي على الـ على الـ على الانحناء يعني. ما احنا قلنا يعني انا دلوقتي بفترض ان الارض مش منحنيه، وبفترض ان الارض منحنيه، بلاقي ده بيديني بيوافق الواقع في الاتجاهات بتاع شروق الشمس في الفصول 4، ويوافق الواقع في اتجاه القبلة، والمسطح ما بيوافقش. مش ده دليل؟ لا ممكن تقول انه دليل على خطأ هذيك شو اسمه هذيك الخريطة ايوه والقياسات اللي عاملين هم. يعني نموذج الكرة طلع غلط هو كمان، ولا طلع صح بيوافق الواقع؟ حسابيا حسابيا وعمليا حضرتك. اوكي. على اساس ان كلمه حسابيا ده علم وحش يعني المفروض ما تروحش المدرسه وتدرس حساب. لا بس بس مرات الحساب ما يكون يعني يطبق في الواقع صراحه. طب ما ده مطبق في الواقع. فهمتك فهمتك. هذا الثانيه ظهور اعلى الاشياء قبل اسفلها. لما تقف على كوبري منحني وكوبري مستقيم تلاقي الجسم جاي من بعيد هنا وهنا، واحد لابس قميص وبنطلون، القميص لونه ابيض والبنطلون لونه اسود. في الكوبري المنحني اول حاجه هشوفها من هذا الشخص القميص الابيض، بعد كده يبدا القميص البنطلون الاسود يظهر. في السطح المستقيم اول ما يظهر يظهر الاثنين القميص والبنطلون، ابدا اميز الاثنين في وقت واحد. مش مصدقني روح شوف الكلام ده بعينك، انا مستعد اجيب لك فيديو. اها لو تكرمت. حاضر الله يخليك. لا أخت أم آدم أنت السؤال اللي سألته قبلك في إنه بيظبط الأكل هو الطباخ، ما الإنسان العادي اللي هو ما فاقه في أساسيات الطبخ، فما تجي تقول لي مثلا في إنسان عمل وفي زول سوى وفي زول بتاع، لكن حجتك ضعيفة، أنت ما جبت لي إنسان عالم بأساسيات الهندسة وأساسيات القياس عشان تقول لي هو قاس وما لقى إنحناء. دي حجة ضعيفة يعني، عاوز بتاع جيب لي من مصادر موثوقة مصادر علمية كده. ادي الفيديو حضرتك اهو، ده مجسم بالكمبيوتر، هتلاقي سطح كروي جنبيه سطح مستقيم، هنا عمود لونه احمر من فوق ازرق من تحت، وهنا نفس العمود بنفس المقياس لونه احمر فوق ولونه ازرق من تحت، وهتلاقي المسافه على السطح المستقيم هي نفسها المسافه على السطح الكروي، يعني البعد بين موضع النظر هنا وهنا متساوي. تمام، هبدا ابعد العمود في السطح المستقيم وابعد العمود في السطح الكروي، هتلاقي ان في السطح الكروي بيبقى فيه وضع معين، ظهر نصف العمود العلوي والنصف السفلي مستتر وراء الانحناء، بينما في السطح المستقيم هيفضل نفس المشهد ظاهر احمر وازرق مفيش فرق، كل حاجه كان هما يصغروا شويه. عارف عملت ايه في اخر الفيديو؟ نعم اخي، خليت المسافه على السطح الكروي مثلا 3000 كيلو 4000 كيلو، على السطح المستقيم خليتها 20000 كيلو، فضل برضو العمود احمر وازرق ظاهرين. في السطح الكروي طبعا 3000 كفاية، ما تخليش العمود يظهر. بص على الفيديو شوف بنفسك، هجيب لك فيديو تاني واحد بقى فعلا صورته وهو جاي من بعيد، واحد بيختفي وصورت ازاي بيختفي الاسفل قبل الاعلى على سطح منحني، لحظة هجيبه لك. عمل نفسي بيت. حلو حلو. انا انت بتقول ان انا يعني بنكر الواقع عيوني، أثبت لك إنك تساعدك بتعمل بنفس الشيء بطالبيني به. حالياً الشمس أنت بتشوفها بتنزل ولا بتبتعد؟ عاوز جواب. أعمل نفسك ميت. ده الفيديو اللي فيه بقى التصوير بتاع الكوبري، طبعا انا كنت نشره قبل كده بس انا جبت اجزاء من الفيديو بتاع الانحناء بتاع الكوبري ووضعته في الرد على صاحب فيديو في التيك توك. فعلى فكره هما بيمارسوا هوايه، يعني هما بيحسوا ان هما مستمتعين لما يكلموا الناس في الموضوع ده، خاصه لما يكون واحد مش عارف الالعاب بتاعته، لكن واحد زي حالاتي كده مثلا بيتحدى كبارهم بيدخلوا عنده كده بس ايه من باب الفضول، يعني مش عشان يردوا عليك ولا عشان خاطر يستفيدوا او يفيدوا، لا، فهو بيبقى فرحان لما يمسك واحد كده ما يعرفش الموضوع يقول له يا عم دي الارض مسطحه وعينك شايفاها مسطحه والقران بيقول مسطحه والحضارات القديمه بتقول مسطحه ودول بتوع ناس كذابين وما طلعوش القمر وصورهم مفبركة ومضحوك عليك، وأنا بقى المنقذ اللي أنقذتك بقى من الضلال، أنا اللي جبت التايهة. فأول ما تيجي تقول له اتفضل احسب لي اتجاه القبلة لو كانت الأرض مسطحة، يقول لك ماليش دعوة، ما هو بيحسبوها، ما هو زمان ما كانوش بيعرفوا، كانوا بيصلوا خلاص. أيوة زمان ما كانش معاهم ساعة، أرمي الساعة بقى، بما إن الناس كان زمان عايشة من غير ساعة، أنا مش محتاج ساعة دلوقتي، وكانوا عايشين من غير موبايل، أنا مش محتاج موبايل، ارمي الموبايل وارمي الساعة. حلو الكلام؟ حد هيعمل كده؟ حد هيستغنى عن الساعة ويرجع للمزولة؟ واحد كان في الصحراء وصلى غلط، خلاص معنى ان هو صلى غلط صلاته اتقبلت لان هو اجتهد وما قدرش يعمل اكتر من كده، معنى كده ان احنا خلاص نصلي غلط؟ ده منطق؟ الطيارات اللي ماشية دي تمشي ازاي؟ انا عامل فيديوهين كبار على موضوع رحلات الطيران لوحدها. حد قدر يرد عليا؟ واحد صحفي اسمه ايمن السلحدار، كانوا داوشين، عملت فيديو تعبني شوية بس عملته ساعة، قال لهم يا جماعة اللي عايز دو فيديو رد على محمد يجيبه وانا هنشره في القناة، اللي عايز يناظر محمد يجي وانا هنسق مناظرة معاه. ولا حد راح له قال له عايز اناظر، ولا حد قال له اتفضل فيديو يرد على الفيديو بتاعي. تخيل، تخيل، هتلاقوا في الفيديو اللي فوق ده كوبري عند رمسيس، تمام، حطت القطر في ميدان رمسيس، حطت القطر في القاهرة قطار، كوبري ده منحني. شوفوا بقى ازاي 150 متر بس او 100 متر، تمام، يعني هي من 90 ل 100 حاجة كده، يعني مسافة صغيرة بتخلي الشخص يختفي من اسفل الى اعلى عشان منحني. اتحداك تجيب لي 100 متر وفي واحد بيختفي من اسفل الى اعلى، اتحدى اللي يقول لي ده تأثير المنظور بيعمل كده، اتحداكم من بكره اسيب الارض كرويه. يلا تحدي وغرفه مسجله. مش ده الموقع ده موجود، موجود في مصر عندنا. شوف المسافه بتاع الكوبري اللي انا صورت منها اختفاء الاشخاص من اسفل الاعلى وظهورهم من اعلى الى اسفل. عايزكم تجيبوا لي طريق بنفس المسافه مستقيم مش منحني وبيحصل فيه نفس المشهد، بشرط يكون ارتفاع التصوير بنفس الارتفاع. انا كنت واقف ماسك الكاميرا بمستوى راسي، محدش يجيب لي كاميرا مع الارض عشان عارف الحيل بتاعتكم. وفروا نفس الشروط بتاع التصوير، تكبير 4 مرات، كان الموبايل بيكبر 4 مرات بس ساعتها، ويكون نفس المسافه بس على سطح مستقيم. واتحدى واحد منكم يجيب لي اختفاء الجزء السفلي قبل العلوي، اتحدى اهو من بكره اسيب الارض الكرويه. اللي يقول لك ده تأثير منظور، منظور ولا منصور؟ ولا واحد نظر واداله عين حسده؟ تنزلت ليه يا محي؟ والفيديو اللي فوق ده هتلاقوا فيه الخريطة بتاعتهم، طبيعة على ورقة، وجايب عود ثقاب في استراليا وعود ثقاب في افريقيا، الاتنين على مدار الجدي لما تكون الشمس عمودية هناك فصل الشتاء، وغايب مصدر ضوئي مناسب بحيث يتكون ظل في افريقيا ولا يتكون ظل في استراليا، يعني الضوء عمودي على استراليا على مدار الجدي، بينما في وقت ايه الشروق في افريقيا على مدار الجدي ايضا في بلد اللي هي اسمها جنوب افريقيا دي. عارفين اتجاه الظل جه منين؟ اتجاه الظل عارفين جاي منين لفين؟ اتجاه الظل في هذه الحالة في النموذج بتاعهم رايح في ناحية الجنوب الغربي، في الجنوب الغربي، معنى كده ان اتجاه المصدر الضوئي رايح فين؟ في اتجاه الشمال الشرقي. ازاي شمال شرقي والشمس بتطلع من الجنوب الشرقي في الشتاء؟ يقول لك انكسار ضوء. انكسار ضوء ده ايه اللي بيلعب في الاتجاهات؟ انا عامل تجربة، جايب مسمار مقلوب في وعاء في حالة الهواء واتجاه الظل بتاعه، مصباح كهربي ثابت تمام ما اتحركش، بعد كده عملت خط مع اتجاه الظل، رحت غامر المسمار بالماء، اتجاه الظل فضل ثابت وطول الظل اتغير، نقص 40%، طول الظل قصر 40% من الطول الاصلي في حاله الهواء، لكن اتجاه الظل فضل ثابت، يبقى اذا انكسار الضوء لا يغير الاتجاهات. وعدت التجربه 3 مرات في الفيديو عشان محدش يقول دي اول مره وتاني مره، عدتها 3 مرات، مش متاكد لعبت في التجربه، اعملها، اعملها بايدك. قول لي محمد غلطان في التجربة دي، هسيب الأرض كروية من بكرة. وانا ادي كلمتي. ده انا مره قبل كده اتحديت واحد قلت له هقفل قناتي من بكره لو قدرت تثبت لي، لو قدرت تثبت لي ان تكبير الشمس بيظهر النصف السفلي منها وقت الغروب، الشمس نصف السفلي منها اثناء الغروب بيكون مختفي ورا البحر والنصف العلوي ظاهر، اتفضل صور لي النصف السفلي بعد ما اختفى والنصف العلوي ظاهر، هات لي النصف السفلي باي تلسكوب، اعمل اللي انت عايزه. الحل الوحيد عشان تشوف النصف السفلي تطلع فوق جبل، وعملها واحد استرالي طلع بطياره درون 300 متر شاف النصف العلوي من الشمس بعد ما اختفى، يعني صور غروب الشمس بمستوى البحر بكاميرا ثابته على الشاطئ، تمام؟ بعد ما الشمس غربت تماما راح طلع طياره درون 300 متر لفوق. خلي بالك انت مع البحر عشان ما تقولش فيه يابسه ولا معالم طبيعيه ولا اي شيء. طلع 300 متر لفوق صور النصف العلوي من الشمس، طلع 600 متر 700 متر هيشوف الشمس كاملة. وده السبب ان الناس اللي في اعلى الجبل بيشوفوا غروب الشمس متأخر عن الناس اللي في اسفل الجبل، وبيشوفوا شروق الشمس مبكر عن الناس اللي في ايه في اسفل الجبل، وذلك في مواقيت الشروق والغروب بيراعى الارتفاع عن سطح البحر. انا عايز افهم حاجة بقى، انا لو ارض مستقيمة وفي سيارة جاية من بعيد، السيارة دي المسافة بيني وبينها سين من الكيلومترات وانا مش شايفها، لما طلعت لفوق مسافة صاد من الكيلومترات شفتها، ازاي شفتها مع ان المسافة زادت لما كانت المسافة بيني وبينها سين كانت مش ظاهرة، لما طلعت مسافة صاد رأسيا لأعلى زادت المسافة بيني وبين السيارة، فازاي شفتها في كروية الأرض مفسرة؟ الانحناء كان حاجب السيارة، فلما طلعت لفوق بمستوى أعلى من مستوى الانحناء شفت السيارة. في الأرض المستقيمة بقى ايه تفسيرها؟ تفضل يا ام ادم يا بتاعت الهندسه، ولا هاتي لي الكبير بتاعكم. احنا مش بنكذب يا استاذه، احنا بنتحدى ونناظر، ومن يتهرب من المناظره نفضحه على اليوتيوب. احنا مش بنكذب، احنا بنتحداكم، واذا كنا بنكذب انا مستعد ابهلكم مين فينا الكذاب، ولعنة الله على الكاذبين، تعالوا بهلوني من فينا الكاذب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نتضرع وندعو الله نجعل لعنة الله على الكاذبين. ولا انت منكره للسنه؟ انت جماعه تبع الجماعه اللي بتنكر السنه بتقول لك نرد الحديث اذا خالف القران، وان في احاديث بتخالف القران والناس مضحوك عليهم وبيمشوا على الاحاديث، وفي ناس كذبوا على الرسول واحنا مصدقينهم. لو كنت تبع الجماعه دولت فخلاص بقى ليس على المجنون حرج. التجربه موجوده هتلاقيها على قناه كوكب الانسان حضرتك. عارفه قناه كوكب الانسان بتاع المهندس عمر من الامارات؟ عامل تجربه رصد البرج من بعيد، صوره من قريب كاملا في شبه جزيره كده في الامارات في الخليج، وبعدين بعد مسافه حوالي 20 كيلو الجزء السفلي من البرج اختفى. عايزه تتاكدي بسيطه، هاتي قارب خليه يبعد عنك وشوفي اثناء ابتعاده النصف السفلي اللي بيختفي الاول ولا النصف العلوي. لو لقيتي النصف السفلي يبقى معنى ذلك ان التحدب خفى النصف السفلي وفضل النصف العلوي ظاهر بعد شويه اختفى. انتوا لما بتشوفوا المشهد ده بتقولوا عليه منظور، انا بقول لكم ده مش منظور. منظور هاتوا كوبري منحني زي اللي في الفيديو فوق، بعد ما اولي بين اوله واخره 100 متر، تمام، وشوفوا سلوك الاشخاص والسيارات المتحركه عليه، هل يختفي اسفلها قبل اعلاها عند الابتعاد ويظهر اعلاها قبل اسفلها عند الاقتراب ام لا. ليتوا الكلام ده هتقولوا ده منظور، بسيطة جدا، مع ان ده متحدب قدامكم يعني، بسيطة جدا، هاتوا نفس ال 100 متر في سطح مستقيم ليس منحنيا، ووروني نفس المشهد بيتشاف بالعين وبيتصور بالفيديو بالكاميرا ولا لا. لو لقيتوا نفس المشهد من نفس الزوايا بتاع التصوير ونفس قوة التصوير، نفس التكبير، نفس الموبايل، نفس الكاميرا، انا هسيب الارض كروية من بكرة. لقيتوا نفسكم حمير مش عايز اشوفكم تاني، ما تفتحيش لسانك تاني يا كذابة اللي بتتهميني بالنفاق وبالكذب. ماشي، يا بتاعت التجارب، يا اللي روحي شوفي بقى التحدي بتاعها في غرفة مسجلة. عندك علامة المقص تحت، قصي 30 ثانية دول، مستعد أعدك التحدي تاني عشان تقصيهم وتنشريهم. أشوف بقى عبادة وأشوف بقى بتوع التجارب وبتوع العلم وبتوع الواقع وبتاع عيني بتقول وعيني بتشوف. ما أنت بتشوف السراب مذكور في سورة النور، أو كسراب بقيعة صحراء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عين دي ولا مش عين؟ فسحروا أعين الناس، ما احنا بنقول لكم اطلعوا شوفوا بعينيكم، لا احنا هنكذب أعيننا نصدق رب العالمين. تصلوا معانا للقبلة بتاعتنا وتقولوا أرض مسطحة، ده انهي دماغ تقول كده؟ لما الأرض مسطحة بتصلوا للقبلة بتاعتنا ليه؟ عايز افهمها يعني. اي عاقل يقول هذا يا ابو سليمان ولا اي مسطح موجود؟ قال بعت لي ابو عامر يقول احنا بنصلي زي ما المسلمين بيصلوا. طب ما هما بيصلوا بمحاريب مبنيه على كرويه، هندسه كرويه، والبالونه انا عملتها لكم دلوقتي، جبت البالونه صورتها فيديو، معرفش ابن اختي رفعها على القناه بتاعته ولا لا. جبت بالونه فشه مش منفوخه ورسمت عليها مثلث ونفختها، فضل مثلث ما بقاش مستطيل. قال مفيش مثلث بترسم على سطح كرة، قال مفيش مثلث متسوس ساقين على سطح كرة. انت جاهلة ما تتكلميش في الهندسة، انت اخرك مستوى اعدادي وسنة ما تعرفيش حاجة ان في حاجة اسمها مثلثات كروية او مثلثات او مهندسة لا اقليدية، ما تتكلميش. طب انت تعرفي ان في مثلث مجموع الزوايا بتاعته اقل من 180؟ سمعتي عنه ده؟ ابحثي عنه على النت هتلاقيه، وليه معادلات وليه كل حاجة. ده طرف فكري بقى، خيال علمي اللي احنا بنقوله ده، ولا ده ممكن يكون موجود على ارض الواقع؟ هاتي زرج حصان حطيه على الحصان، هتلاقي السطح بتاعه مقعر كده ومنحني، وارسم عليه مثلث، هتلاقي الزوايا الداخليه بتاعته اقل من 180 درجه. هاتي بطيخه وارسم عليها مثلث، بالونه ارسم مثلث وانفخيها، هتلاقيها بقى مثلث كره، لان هتتنفخ على شكل كره، هيفضل مثلث مثلث، هيكبر في الحجم اه بس هيبقى مثلث، مش هيبقى مستطيل، مش هيبقى مربع، مش هيبقى مخمس ولا مسدس. هندسة دي ولا احنا بنتكلم في خيال؟ الارض مسطحة مش كروية. طب احنا بنقول مسطحة برضه، ما هي مسطحة للنظر من قريب، لان ربنا بيقول افلا ينظرون الى، غالب حال الناس ان واقفين على الارض مش قاعدين في السماء فوق. ده ما الشمس بتشرق وتغرب، بتشرق وتغرب بالنسبة للناس اللي قاعدين وشايفينها، لكن الناس اللي في العالم العلوي مش شايفين شروق ولا غروب. هم عندهم مقاييس تانية، إن يوم عند ربك ألف سنة ما تعدوه، مقاييس ومقاييس تانية خالص. الناس اللي عند القطبين الليل والنهار عندهم غير الناس اللي عند الاستواء، هنا يوم طويل سرمدا، هنا يوم قصير 24 ساعة. فالعملية ليها علاقة بالرؤية وبالنسبة للشخص اللي واقف، والناس حال الناس اللي شايفين. يقولك لو طلعت القمر هتشوفها كروية ولا هتشوفها مسطحة؟ لو عندي تلسكوب قوي وانا على القمر هشوف جزء صغير من الارض وهيبدو مسطحة بسيطة، اي خدمة.